سيدنا العظيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: وإن أوصى بشائع كربوبين أو جزئين أحد عشرها إذا ما خجر وصيتي ثم قسم الباقي على الفريضة كبعلي وأنصار الثلث فواضح، وإلا فوفق بين الباقي ومسألتي وضرب الوفق في محج وصيتي كأربعة أولاد وإلا ككابدها. وإن أوصى بسدسين وسبعين ضربت ستتان في سبعتي ثم في أصل مسألتي أو في وفقها ولا يرث ملائن وملائنة توأمها شقيقان ولا رقيق ولسيد المعتق بعضه جميع أخته ولا يوعظ إلا وكاته ولا قال عمدان عدوانان وإن أتى بشبهتين كمخطئين من الدية ولا مخالط في دينين كمسئ مسلمة وكهود مع نصرانيين مع مسلمين من نصرانيين وسواهما ملة وحكم بين الكفار بحكم المسلمين إن لم يأبى بعضهم إلا أن يسلم بعضهم فكذلك إن لم يكونوا كتابيين وإلا ككتابيين وإلا فبحكمهم ولا من جهل تأخر موته ووقف القسم للحمل ومال المفقود للحكم بموته وإن مات موعوثه قدر حيان وميتان ووقف المشكوك فيه فإن مضت مدة التعبير فكان مشغول كذات زوجين وأمين وأختين وأبين فعلى حياته من ستين ومته كذلك وتحول ثمانيتين وتضرب الوفقاء في الكلية بأربعة وشئنا للزوج تسعتون وللأم أربعتون وقف الباقي فإن ظهر أن الحيوم فلزوج ثلاثتون وللأم ثمانيتون وموته أو مضعت مضي التعمير فالأخت تسعتون وللأم إثنانه. ثم قال الإمام: ولي خنسة المشكلي نصف نصيبي ذكر وأنثى المصنف رحمه الله الشرعي يتكلم على الوصية بجزء شائع. قلنا هذا الكتاب فيه سبعة مسائل، الكتاب فيه سبعة مسائل: المسألة الأولى الحقوق المبدأ بها، هي الموضوع المسألة الأولى الحقوق التي يبتدأ بها، حقوق متعلقة بالتركة، حقوق تتعلق بعينها، معنى لك الدار بعين الدار، لك السيارة بعين السيارة، لك الأرض بعين الأرض، أو لك العبد جاني بعين العبد، لك الله بعين الله، هذا اللي يقول له حق متعلق بعين التركة، هذا هو الأول. ثم يجي حقوق متعلقة بالميت، مش بعين التركة، بالميت، ولكن لأجله، الميت لأجل الميت، هذا ما يتعلق بتجهيزه، الميت اللي ينتفع هنا ما يتعلق بتجهيزه الحق الثاني. الحق الثالث لا يتعلق بالميت ولكن لإفراغ ذمته، باش ما يبقاوش الناس يتبعوه، هي الديون والكفارات والزكوات. الحق الثالث يتعلق بالغير ولكن بسبب الميت، هي الوصية. الحق الخامس يتعلق بالوارث بسبب الموت، يتعلق بهذه بسبب الموت، لأن مات فينتقل الحق. الحقوق الأولى هي من علم الفقه، والحق الخامس هو علم الفرائض. هذا الموضوع علم الفرائض هي التركة. التركة بالمعنى اللغوي فيها حقوق، أما التركة الاصطلاحية فيها غير الحق للوارث. صح، هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية هي ما يتعلق بعلم المهن فرضا وتعصيبا، ومن يرث ومن لا يرث، وأنواع الحجب وأسباب الميراث وموانعه، موانع ستأتي إن شاء الله، وشروطه. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الأولى موضوعها علم الفقه في علم التاريخ، علم الفقه في علم التاريخ، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة موضوعها الأصول، معنى موضوعها الطريقة الموصلة الحقوق والأنصبة للورثة، هذا هو المسألة الثالثة. موضوعها كيف توصيل حظوظ إلى أربابها، هذه مكونة من ثلاثة أشياء، مكونة من التأصيل ومن التصحيح ومن التقسيم. فيها التأصيل، فيها التصحيح، وفيها التقسيم. أما التأصيل هو غنعملو شي أعداد، هذيك الأعداد باش تكون منا النسب، معنا نؤصل للنسب. فين النسب؟ النسب هي هاد العبارة، هي الثلث، السدس، الربع، النصف، هذيك هي النسب، هذيك اللي كنا نقول له ولا نقول له الفروض المقدرة في كتاب الله. الفروض المقدرة في كتاب الله هي النسب، النسب ذات أجزاء، نساب ذات أجزاء. إذا الفروض هي نساب ذات أجزاء، شنو نساب ذات أجزاء؟ سدس جزء ومن ستة، معنى ثلث ينتسب إلى ثلاثة وهو جزء من ثلاثة، وهكذا. إذا ماذا نسمعوا الأصول؟ مي ماشي تكون النسب، معنى المقامات للنسب. الأصول شنو هي؟ هي المقامات للنساب، ونخرج نسميوها الأصل والمقام والمخرج، معنى مي ماشي نخرجوا النسب، مي ماشي نأصلوا النسب والمقام للنسب. وتقدمنا الأصول لنوصلوها 12، لنوصلوها كاين الأصل من النسب هي 2، وكاين الأصل السدس هي 6، وكاين الأصل الثمن هي 8، وكاين الأصل الثلث هو ونثلثين، أصل الثلث ونثلثين هو 3، وكاين واحد الأصل اللي ماشي يكون نص ربع ونثلث أو ربع والسدس أو ربع والثلثين هو 12. كاين واحد ربع واحد الأصل ماشي نعملوه نص ثمن ونص سدس أو نص ثمن ونص ثلثين هو 14. هذا باتفاق. كاين واحد جوج الاصول مختلفين فيها، هي 18 و36، هذه لابد خصو يكون تما الجد، مسائل الجد وفيها الاخوات وفيها ذو الفروض، خصو يكون هكذا، لابد يكون تما ذو الفروض والاخوه ويكون تما الجد. هذه المساله اللي يكون فيها السدس ضروري، اللي يكون فيها ثلث الباقي، ماشي يكون فيها ثلث الباقي، هذه يكون 12 18، او ماشي يكون فيها هذا السدس ولكن ماشي يكون فيها 12، ماشي يكون فيها ربع، هذيك لا تكون 36. هذه هي الاصول. باقي الاصل 10 هو ما لا فرض فيها فاصل عدد عشرتها. ثم مما يترتب على هذا التاصيل شكون اللي يعول، ان هذاك الذي يتفرع على التاصيل حتى هو 7 تاصيل. علاش نقولوا الاصل؟ لأن كاين أشياء متفرعة عليه، من جملة ما يتفرع عليه هو العول. العول هو مدن تكون مسألة والفروض بدل تفيش نزيدوا في الفروض، أصحاب الفروض يبقوا ناقصين، خصنا نزيدوا باش نعطيو الفروض ديالهم. هذا معنى العول. إذا زيادة الفروض في المسألة، إذا نزيدوا في المسألة الفروض، والذي يعول ثلاثة ستة اثناش وأربعة وعشرين، والباقي ما يعولش. الستة العول ثلاثة العولات، سبعة ثمانية تسعة عشرة، واثناش العول ثلاثة، ثمنتاش ثلاثتاش خمستاش سبعتاش، أربعة وعشرين عولة واحدة هي سبعة. وكان كنا نقولوا للباخيله وكذا لان قليله العول. هذه قضيه التاصيل، قضيه التصحيح. قضيه التاصيل تكون العلاقه مع الفروض، التاصيل مع من يكون النظره تكون مع الفروض، اما التصحيح ما يكونش النظره مع الفروض، تكون النظره مع مع الاصناف باعتبار الفروض، اصناف مع الفروض تكون النظره مع الفروض. شنو اللي يكون الفروض؟ تكون الحظوظ ما انقسمتش على الـ على الـ على, على الاصناف. مثلا الصيف ما داش الحظ ديالو كامل، مثلا ما جاتلو شي واحد او جوج او ثلاثه، جالو نصف او واحد مش مكمول، او المهم جات التجزئه. اصلا التصحيح هذا هو التصحيح. التصحيح اللي يكون فيه ثلاثه درجات، كاين التصحيح للصيف وكاين للصنفيني وكاين للاصناف ثلاثه. ملي يكون الصنف والسهام تكون نظران، يكون التوافق التباين، التوافق ضد النظور بين الصنفي والسهام، ورد الصنف الى وفقه او تركه على حاله. اما السهام عموما لا يتحرك، ثم ملي نرد ذلك الصنف الى وفقه او نتركه على حاله في التباين غنضربوا في اصل مسالتي. ملي نضربوا في اصل مسالتي يحصلنا واحد العدد كبير، يحصلنا واحد العدد اللي تصح منه. هذاك العدد اللي تصح منه نبدا نقسمه. هنا باش الطريقه للتقسيم خاصنا نخرجوا جوج السهام. جوج السهام هنا دائما هذاك اللي غتضرب به هو هذاك اللي غتضرب به، هذاك جوج السهام اللي غتضرب به هو مثلا الا ضربت وغديت 6 من 3 و 3 ضربت بها بجوج ام هو ديك 3. غديت مثلا 12 من 6 هذيك 6 اللي ضربت فيها هذيك جزء السهم. غديت مثلا 20 من 10 و10 ضربتها في اصل مسالتي ديك 10 هي اللي مشي تضرب بها هذيك اللي نقول جزء السهم. جزء السهم اللي يكون ساهل هنايا واضح، هذا ملي يكون الصنف والسهم. ملي يكون الصنفين غنضغوا هي النظره هذه، غنضغوا بين الصنف والسهم وبنظرين، ولكن ماذا نعملوا ذيك المثبت في يدنا او ذيك ذيك الراجع؟ ما نكملوش العمليه، نوقفوا، معنا ما نكملوش العمليه في ظهر المساله، عاود نمشيو للصنف الثاني واذا نعملوا العمليه اللي عملناها فيما تقدم، واذا نحصلوا في يدنا وما نكملوش عاد نضغوا بين هذ المثبتين او بين هذ الراجعين او بين هذ الجملتين، ماذا نضغوا بيناتهم نشوفوا واش ماشي حصل. مي مش يحصل واحد العدد عاد غنضربوا في اصل مسالتي. اذا نضربوا في اصل مسالتي غنرجعوا لجزء السهم باش ضربنا في قبيل، باش ضربنا قبيل واش بالوفقي او كذا، هذا هو ماشي جزء السهم. هذا مين ملي يكون الصنفين، ملي يكون ثلاثه الاصناف دا نعملوا بين الصنفين هذا العمل هذا، ودا نحصلوا ديك بين الصنفين. شكون ديك بين الصنفين؟ هذاك هو المثبت واراجع الجملات. فنظر بين الصنف الثالث بأربعة أنظار. هذه هي الطريقة اللي مشى عليها المصنف رحمه الله، هذه الطريقة للمصنف، هذه الطريقة ماشي للكوفيين ماشي للبصريين، هذه طريقة المصنف. وتقدم طريقة الكوفيين وطريقة البصريين كيفاش تختلف شوية. هذا هو العمل الجانب. شنو هو الجانب للتصحيح؟ إذا ننتقلوا للتقسيم. التقسيم عنده طرق وعنده حالات، ولكن جوج ذكر المصنف واحد الطريقه للنسبه واحد الطريقه للقسمه. طريقه التقسيم تكون من عمليه، والطريقه للنسبه تكون من عمليه. غنتبين العمليه للتقسيم كيفاش ني تكون من اربعه اجزاء، والعمليه للنسبه كذلك. هذا هو اذا نعملوا هذه الطريقه هذه للتقسيمات التاريخ شي لكل علاقه ديك الوقت، تكون العلاقه التركة مع المسألة، التركة مع المسألة، العملية التركة مع المسألة، معنا الفلوس المتروكين مع المسألة، وعندنا جو طرق، طريقة بالقسمة والطريقة بالنسبة. طريقة بالنسبة نشبروا المسألة ونتقسم على الورثة، ما إذا تقسم على الورثة تنخرجوا النسبة، هذاك النسبة يقولوا له جزء السهام. به إذا نبدأ اللي عنده شي حاجة من التركة يتضرب هنا، اللي عنده شي حاجة من المسألة غيتضرب هنا يخرج له حقه من التركة. هذه هي الطريقة بالنسبة. الطريقة بالقسمة نمشي نقسم، تقسم التركة على بن على المسألة. ما إذا القسمة اللي يخرج لك هذاك اللي يخرج لك هو اللي مش يكون جزء سلبي غطى، وتقدمنا بأن هذه العملية هذه كاملة شنو نسميها؟ هو استخراج العدد المجهول من الأعداد المعروفة. هذا هو الطريق، يكون عندنا ثلاثة معروفين واحد مش معروف، أربعة الأعداد ثلاثة معروفين واحد مش معروف، هذاك اللي مش معروف أصلا نولي وحده. شكون يكون هنا عندنا معروف مثلا؟ يكون عندنا معروف الورثة المسألة والحضور ديالهم، لا شكون اللي مجهول المقدار ديالو من النسبة، هذاك اللي نولي عليه نخرجو. هذا هو الطريق. ثم تكلم المصنف رحمه الله على بن تكلم على المناسخة. شنو الطريقة للمناسخة؟ الطريقة للمناسخة هو اللي يكون مات الميت وقبل ما يقسموا المسألة ديالو اللي يموت واحد الوارث منهم أو جوج، ماشي يموت الورثة كاملين، اللي يموت واحد الوارث وباقي ما قسموا، ما يموتوش كاملين وباقي ما قسموا. اما اذا ماتوا كاملين دفعه واحده لا، خصهم يكون ما يموتوا شي كاملين، واحد جوج ثلاثه ولا ما واخا يمكن يتعدد ولكن يكون باقي ما قسم. هذه هي الطريقه. هذا الموضوع اللي ماشي يكون فيه المناسخه. المناسخه في بعض الاوقات ما تحتاجش الى العمل، لكن ديك الورثه الاولين هما هادو او لا واحد الوالد ما تبدلش النسبه ديالو، لا ما تحتاجش، او تحتاج الى عمل. ما تحتاج الى عمل، النصيب ديال الميت الاول ينقسم، لكن ديك قسمته هو سهل، ما كانش ينقسم غندخلوا بنظرين. باش بنظرين نصحوا المساله الاولى والمساله الثانيه وننظروا بنظرين شنو التوافق والتباين. ثم نخرجوا جزء السهم. جزء السهم به نضرب. شنو جزء السهم؟ مثلا جزء السهم للميت الثاني والميت الاول. بالنسبه للميت الاولي نخرجوا من المساله، من الوفق ديال المساله او من كل المساله. وبالنسبه للميت الثاني نخرجوه من الوفق ديال النصاب ديالو او من كل النصاب ديالو. هذا ما يتعلق بالمناسخه. ليدخل اقرار. قرار شنو يكون الموضوع ديالو؟ الموضوع ديالو هو واحد من الوارث اللي اعترف بواحد الانسان اخر معنا، يقول لا تا فلان كاين خان عندنا في طنجة ولا خصنا ولا الزوجه ديال الوالد مطاع فلاني ولا بحال هكا. هذا هو مسألة الإقرار. هذا الإقرار هذا ما يكونش يورث، هذا اللي يكون هذاك المقر اللي يتبرع عليه بواحد البرادة اللي يعطيه من عنده، خاص يكون هو من أهل التبرع. هذاك اللي يقر لا بدخصك من أهل التبرع، معناه إذا كان سفيها مجنونا لا يعتد به، خاص يكون من أهل التبرع لأنه اللي يضحي بغزيق اليوم قد يسمى ماشي يعطي بحال اللي ماشي يعطي شي طاقة الأرض لشي واحد بحال هكا. هذا هي بعد. هذا شي يكون تصحح مسألة الإقرار ومسألة الإنكار. إذا نبدأ بالمسألة الإنكار ثم مسألة الإقرار. هنا هذه مسألة الإنكار ومسألة الإقرار نضرب بيناتهم بحال الأصناف هذا، لأنهم أربعة الأنظار. مي إذا العمل الأنظار إذا العمل اللي هي ديك الأنظار اللي تقدم، إذا كان التوافق غضرب بالوفق، كان التماثل واحد منهم، كان التدخل بأكبر العدد، كان التباين الكل في الكل. لي يحصل لك الجامعه ديك العدد الكبير، مي اذا حصل الجامعه هذا رجع خارج جزء السهام. جزء السهام ماشي نخرجوا، لان المساله الجامعه هذا القسمه، هذا القسمه على الانكار. ديك الشيء اللي ماشي يخرج ديك الجزء ديال السهام هذاك ماشي يضرب به، اللي عنده شي حاجه في الانكار يديه من تما. مثلا كان الجامعه 12 والمساله الانكار 4، قسم 12 على 4، 4 اللي يجيو 3 ياك، يو ثلاثة هذاك ماشي جزء السهم، اللي عنده شي حاجة من الإنكار يتضرب ثلاثة، ثم نقسموا ديك 12 على الاقرار. المساله الاخرى نقولوا يكون سته، شنو باش يكون هنا جوج سهام جوج، اللي عنده شي حاجه من الاقرار يتصدر في كذا. تشوف شنو تنقص تما، شنو تنقص من الاقرار وانك تشوف تنقص مثلا واحد، تنقص جوج، ثلاثه، هذاك اللي تنقص ديك الزياده ديالو هذاك تعطيه هذا من بنت تعطيه للمقابل هذا. طيب، ولكن في بعض الاوقات تتسبب العمليه للمناسخه، معنا في بعض الاوقات يتجمع العمليه للمناسخه. شنو خصنا نعملوا؟ الانكار والاقرار بمناسخته، ونجمعوا بين الاقرار والمناسخه، عاد نضربوا في الانكار، عاد حصل للجميع. هذا يتعلق الان ماشي ندخلوا ان شاء الله بالمساله هذيك المساله للمناسخه. شنو تسمى هذيك المساله؟ هذه المساله الرابعه. المساله هذه ماشي تكون لا سته، ياك سته. المساله اللي الاقرار هي الخمسه، والمساله هذه ماشي تكون السادسه، المساله هي هذا هو العلم. هذا الكتاب معنى هذا الكتاب، لو جاهد بالابو غيجيب هذه المسائل هيدا، لو جاهد مصنف غيجيب هذه الطريقه. ماشي تجي باب يتعلق بالحقوق، باب يتعلق بالورثه، باب يتعلق بالاصول، باب يتعلق بالمناسخه، باب يتعلق بالاقرار، باب يتعلق بالوصيه الشائعه، باب يتعلق بموانع الاخذ. هذا ماشي هذه من السبعه، السبعه الاول او الفصول او المسائل كما بغيت نقول، او سبحه المباحث. دابا غنلقاو ان شاء الله المبحث السادس. هذا المبحث السادس شنو موضوعه؟ الوصيه بجزء شائع. وان اوصى، شكون اوصى؟ اللي تصح الوصيه ديالو. واش اوصى مطلق او اللي من تصح وصيته؟ هو الحر المميز الملك. اوصى من تصح وصيته، شكون الحر؟ اذا العبد لا. المميز معنى الصبي غير مميز الا المالك، او ماشي نتاعو يمكن يوصي لا بد من هذا الشغل. هذا هذه هو الوصية. باش ماشي يوصي بشائع، معنى بشائع بجزء شائع في جميع تركته. شنو اللي يقول سيدي؟ يقول انا متاعي لنعطي منه الخمس، لنعطي منه السدس، لنعطي منه السبع، لنعطي منه العشر، لنعطي منه مثلا جزء من العشرين، لنعطي منه جزء من 11، جزء من 15، بحال هذا هو جزء شائع. تقول انا سيدي عندي 100 مليون، لنعطي من ديك 100 مليون سبعون، لنعطي من ديك 100 مليون ثلثون، لنعطيه ربعون، لنعطيه تسعون، لنعطي جزء من 15. معنى جزء من 15؟ قسم نتاعي على 15 والقسمة الخامسة عشرة عطيها للناس. هذاك جزء من 15. جزء من 11 معنى قسم هذا المال على 11، على 11 الجزء 11، هذا معنى الإيمان. بين هذا هو الجزء. يقدر جزء بشائعين، وسيأتي 11 إلى آخره. معنى الشائعين هنا، الشائعين ماشي معين، معنى ماشي معين. أنا نعطي للطلبة الثلث الغلام اللي عندي، هذا نعطي للطلبة الخمس من الكتب، أنا نعطي لفلان الثلث من الأراضين ديالي، بحال هاد العبارة هادي. أنا نعطي الثمن من الأثويبة اللي عندي. هذا اللي يسمى جزء شائع، هذا هو اللي يحتاج للعملية. أما إذا كان بمعين أنا أعطيك الدار، الدار صافي محيد بين هي. أنا نعطي الغرسة الفلانية، أنا نعطي كتاب فلاني، هذا معين. واش يحتاج شي عمل ولا ما يحتاجش؟ قولوا ما يحتاجش. أنا نعطيه التليفون، الناس غيشبوا التليفون نعطيه. أنا نعطي الدار الفلانية، الناس اللي يشبوا الدار ويديوها. هذا أنا نعطي الثلث في الدار، الناس غيشبوا الثلث من الدار وخرجوا. يعملوا له الثمن أو يعطيوا له مثلا يقسموها بالطبقات أو البيوت، يقولوا له هذا الثلث ديالي بحال هكا. ولكن هذا ما دخلش، اللي يدخل هو اللي شائع، لأن هذا هو اللي يحتاج للعمل. بين العمل سيدي. إذا جزء شائع في جميع تركته، فإن أوصى بمعين كهذا الثوب أخذه الموصى له، يخذ هذا الثوب يخذ الثوب يديه، هذا الكيساء يخذ الكيساء يمشي في حاله. إن حمله الثلث هو هذا، لكن أخذ منه ما حمله ما حمله ثلث، ما مش يديش كل شيء، يدي منه مقدار الثلث. والمصنف رحمه الله نتكلم على الوصية مش من جهة، باعتبار التصحيح، هذا هو الموضوع الوصية، باعتبار تصحيح الفريضة المشتمل عليها، واللي تقدم فيما تقدم باعتبار أحكامها وفقها. أنا تقدم باب الوصية، هذه من الأحكام الوصية، الوصية كيف مشكون شو دول الموصي المصالة وشي شحال ماشي وصي وش أحكام الشرعية والفضائل ديالها وكذا وكذا، هذاك موضوع هذاك ماشي أحكام فقهية، أحكام عملية. هنا هنايا كيف نقيم نعطيو له ديال هذا الموضوع، واش الأحكام هنايا الوصية هي اللي تقدمت؟ لا، اللي تقدمت من جهتي أحكام الفقهية. وشنو قصده هنايا؟ الموصى له بالجزء بمنزلة الوارث هنايا، مثلا ديك الجزء هنايا الجزء مثلا الشائع انا دنوصلو بالخموس، هذا الخموس من تاعي، هذاك الخموس هذاك السهام ديالو وهو اللي يسمى الوارث بالجزء بمنزلة الوارث، وسهمه هو الجزء الموصى له، احتاج الى استخراج عدد جامع لما كان هو بمنزلة الوارث. شنو احتاج الى واحد العمل من واحد العدد يكون جامع، شنو اللي يجمعنا؟ يجمع الوصية، يجمع الوصية. فحل اللي كنا عملنا ذيك العملية باش جمعتنا الإقرار وجمعتنا الإقرار، فحل اللي عملنا العملية باش جمعت الميت الأولي وجمعت الميت الثاني، هذا كل عام تحتاج إلى عمل، هذه المسائل تختار العمل الحسابي. احتاج إلى استخراج عدد جامع لسهام الورثة والجزء الموصى به. قال المصنف وإن أوصى بشائع بحليش كربوع، إذا ربوع هذا جزء شائع، شائع قلنا هذا ربوع ديال شنو؟ واش قلنا ربوع ديال الكتب أو لا ربوع؟ لا تلا قلنا الكتب غادي يكون شائع، ربوع من الكتب تا هما شائع، ربوع من الأرض شائع، أو جزء من أحد عشرة ربع، جزء من أربعة وجزء من أحد عشر، جزء من أحد عشر. هم مشي نتكلموا شنو السبب المصنف اللي متسن بربع ومتسن بجزء من أحد عشر؟ السبب الاختيار، معنى يمكن يقول كثلثين كخمسين سدسين صح، ولكن المصنف اختار ربع واختار لأن الربع هو أول العدد، لأن العدد الجمع العدد، لأن العدد يضاف في عدد، شكون عدد يضم في عدد؟ جوج جوج هي اللي أربعة، أو ثلاثة في ست، ثلاثة في ثلاثة ستة، أو أربعة في أربعة ثمانية. أما ثلاثة ما مشي تقول شي ثلاثة مضروبة، لأن واحد راح حلقينا في في في, في العدد في الألفية، ما يسمى شي عدد، واحد ما يسمى شي عدد، الواحد عدد وقت يكون عنده الجهة السفلية والجهة الفوقية وتجمعهم ويكون عنده محل كذا، اللي ما عنده شي هذاك مش عدد، واحد ما يسمى شي عدد، واحد ليس بعدد، إذن هذا أول عدد المركب شكون هو؟ العدد هو العدد الأول، العدد المضروب هو هذا شكون هو؟ أربعة، لأن أربعة جوج في اثنين، جوج في اثنين هذا أربعة، وبالنسبة لأحد هو أول العدد المركب، أول العدد المركب هي أحد عشر، إذن الأعداد البسيطة أول العدد جوج اثنين هذا هو الضرب ديالو، وبالنسبة للعدد المركب شكون هو؟ أول هو 11. قال الإمام رحمه الله أو جزء من 11 أخذ مخرج الوصية، أخذ أخذ شكون استخرج الحاسب، معنى أخذ استخرج الحاسب، معنى الحاسب خرج، شنو خرج؟ مخرج الوصية، واش مش يعمل مخرج الوصية؟ المخرج الوصية مثلا لك كان الوصية بثلث المقام ديالها مش يكون ثلاثة، ولكن مصاي بالربع المقام ديالها مش يكون أربعة، ولكن من خمس من خمسة، هذا هو المخرج، قل فيه المخرج وقل المقام وقل المسمى. ثلاثة تسمية، ألفاظ مترادفة. الألفاظ مترادفة على معنى واحد. شنو هو هذا المعنى؟ هو أقل عدد تخرج توجد فيه النسبة المطلوبة صحيحة من غير كسر. هذا هو الأصل هنا، هو أقل عدد توجد فيه النسبة المطلوبة صحيحة من غير كسر. إذن ما هو المقام وما هو المخرج وما هو المسمى؟ شنو هو؟ هو أقل عدد توجد فيه النسبة المطلوبة. بالنسبة إذا كان الثلث، شنو أقل عدد؟ ثلاثة. ثلاثة باش يكون واحد، نعملو جوج، لا جوج ماشي انكسار، نعملوهم ستة، لأن ستة ماشي أقل، خصنا نعملو أقل. لا كان ربع ميمشي نعملوها من أربعة. علاش؟ لأن أقل هذاك أقل عدد نخرج صحيحة، صحيحة هو أقل عدد. مثلا هي عندنا الخمس حنا نعملوها من عشرة، علاش باش نعملوها؟ شنو هي عشرة تصح، ولكن علاش؟ ماشي أقل. مثلا عندنا حنايا السدس نعملوها من ستة، يمكن نعملوها من خمسة، لا ماشي شي صحيح. نعملوها من سبعة ما ماشي شي صحيح وزايدة. علاش؟ نعملوها من 12 لا غير صحيح، ولكن ماشي أقل عدد. هذا معنى الإبارة. قال المصنف رحمه الله: وإن أوصى بشائعين كربعين أو جزء من أحد عشر أخذ مخرج الوصية. قال الإمام رحمه الله: ولو قال أخذ من مخرج الوصية أخذ الجزء الشائع من مخرج، لكان أظهر. وقال الإمام رحمه الله: أخذ مخرج، ولو قال أخذ من مخرج الوصية. هو شنو قال الإمام؟ أخذ مخرج الوصية، العبارة ماشي مزيانة. اللي مزيانة أخذ الجزء السبع من مخرج الوصية. العبارة لأن هذاك مخرج الوصية شي يسمى مفعول به، لكن مفعول به كيفاش نقول؟ أخرج الحاسب مخرج، لا لا لا، وأخرج الجزء الشائع من هذا المخرج منه. شو هو المخرج هذا؟ هذا واش المخرج ولا المخرج منه؟ مخرج إذا خصو يقول مين كذا وكذا. ولهذا اعترض عليه أن الإمام السيب الشقل: ولو قال أخذ من مخرج الوصية أخذ الجزء الشائع من مخرج، لكان أظهر. فهمنا العيب شنو هو؟ لأن الظاهر ديال هذا أعطينا أخذ الحاسب مخرج الوصية، مع الحاسب ماشي اللي يخرج مخرج الوصية. شنو يخرج؟ يخرج ديك الربع، ديك الشائع، هذاك اللي يخرجوا من مخرج الوصية. واضح العبارة؟ معنى خرجنا ثلثا من ثلاثة، أخرج سدسا من ستة، فين المخرج هنايا؟ ستون، ثلاثةون، خمسةون، هذاك المخرج، باش نخرجوا منه الجزء. شنو الجزء؟ خمسون، سدسون، ثلثون، إلى آخره. ثم قال المصنف: ثم إن انقسم الباقي على الفريضة. إذا شنو انقسم الباقي؟ لأن هنايا نعملوا جوج للفريضة. نعملوا واحد العملية للوصية واحد العملية للفريضة. مثلا بحال المثال اللي مشي ضربوا الإمام رحمه الله، مشي يقول سيدي: مات الميت وترك ابنين، معنى خلى ابنين، ووصى بثلثين. وصى بثلثين، مي وصى بثلثين نقولوا له سيدي هنا نعملوا المقام ديال الثلث من ثلاثة. هذاك المقام منه الوصية ماين ثلاثة، إذا نخرجوا الجزء ديال الوصية شنو هو؟ واحد. شنو بقاو تما؟ جوج. هذاك جوج ينقسموا على جوج؟ لا صافي، هذيك تهنينا تهنينا. معنى إذا انقسم الباقي على الفريضة، فين الباقي؟ هي جوج. هذا جوج يسمى السهام، وديك جوج اثنين شنو يسمى هذيك؟ هذيك الورثة. هذيك الورثة هما عصبة، هما بجوج بهم مسألة ديالو مين؟ من جوج. إذا السهام انقسم على اثنين. السهام هو جوج، والمسألة ديال الورثة هي من جوج. شنو السبب هي اللي من جوج؟ هي فيها عصبة جوج. هنا كاين شي عمل آخر؟ لا ما كاينش. هذه في حل اللي كنا نعملو في المناسخة، لأن المناسخة إذا انقسم الباقي كنا نزيدو شي عمل آخر؟ لا ساهي، هذا ما فيها والو، هذه سهلة. هلك هلكون وترك ابنين، وتراك ابنين ووصى بالثلث. هيدا وصى بالثلث. اذا وصى بالثلث المساله ماشي نعملوا المقام ديال الثلث. المقام ديال الثلث شنو؟ ثلاثه. نعملوا ثلاثه هذا الثلث نقولوا الواجهه المصارف، يعني الوصيه معروفه مقدمه ولا وصيه مقدمه، نقول له ها واحد ديالك مثلا كان ثلاثه دراهم، ها الدرهم ديالك شحال بقات؟ جوج دراهم. شحال عندنا ديال الورقه سيدي؟ جوج. شنو المساله ديالهم؟ جوج. علاش؟ لانهم عصابه اثنين. اذا ديك جوج ينقصوا. كاين شي عمل اخر؟ ما كاينش. مثلا هو اوصى بالربعي، ما يوصل بالربعي مساله ديالهم يمشي نعملوها من اربعه، وخلى ثلاثه ديال ولادو، خلى ثلاثه ديال ولادو عاوني، مي خلى ثلاثه ديال ولادو المساله واحد غيديوه دار اربعه، شحال بقاو؟ ثلاثه. انقسمت؟ ما فيها حتى مشكل. مثلا خلى خمسه وصى بالخمس، وصى بالخمس المساله يمشي نعملوها من خمسه، هاد جوج الخمسه شحال بقاو تما؟ اربعه. شنو هو خلى؟ هو خلى واحد الدكار وجوج البنيتات. اذا واحد الدكار وجوج البنيتات المساله ماين؟ ما اربعه. ها حتى هي نقسم. المهم اذا نقسم واضحه، انقسم الباقي على الفريضه. الفريضه شنو هي؟ هي الورثه اللي مش يديو كذا. يقدر يكون هذه الفريضه بالتعصيب. الفريضه هنا هي المساله. شكون الفريضه؟ هي المساله. الفريضه هي المساله، هي اللي كان في ديك المناسبه انقسم على ورثاته. ماشي كنا نقولوا ثم المراد بالورثه هي المساله، ثم عبر في المناسبه بالورثه. هنا الفريضه هي هي. العباره الصحيحه شكون هي؟ لا، الفريضه والمساله كيف كيف، لان الفريضه والمساله لفظان مترادفان لشيء واحد. الفريضه والمساله لفظان مترادفان. اللي ورثه هي اللي ماشي صحيحه، زين المعنى الحقيقي ماشي صحيح، معنى مجازي في التلازم بينهما، فهمنا؟ يعني يقدر يكون الورثه خمسه والمساله ثمانيه، ويقدر يكون الورثه عشره والمساله 12. المساله مع الورثه ماشي مهمه، ولكن كاين التلازم. هنا تعبير حقيقي، اما في اجتماع التعبير مجازي. قال الباقي على الفريضة. الباقي من هذا الباقي؟ من مقام الوصية. الباقي من مقام الوصية. فين المقام الوصية؟ هي اللي قلنا ثلث، ثلاثة، ربع، أربعة، خمس، خمسة. علاش انقسم؟ على أصحاب الفريضة. أصحاب الفريضة هي اللي قلنا ثلاثة، لكن من خمسة إلى آخره. المهم انقسم. قال كابنين وأوصى بالثلث. كابنين وأوصى بالثلث. شوف دابا سبحان الله المصنف ديك المختصر خالي فيه من تاخذ من داخل في بويع وهنا غاية الوضع، وتسمى الأمور معقدة شوية. المسائل معدلة اللي عدلة يقول لك هاك ني يقطع تلاي هذه وجني لك كاموصا ويغسلها لك ويقشعر يقول لك كل معادلة. كابنين وأوصى بالثلث فواضح. شنو فواضح؟ الأموال يحتاج إلى عمل؟ لا يحتاج. فواضح أي الأمر لا يحتاج إلى عمل. قال الشارح لا يحتاج إلى عمل آخر، لأن مخرج الوصية واحد للموصى والباقي اثنين منقسم على اثنين. وإلا شنو وإلا؟ لم ينقسمش. وإلا لم ينقسم، ما وقعش ما انقسمش. وإلا لم ينقسم شنو ما انقسمش؟ باقي. هذاك الباقي هو السهم. هذاك الباقي شنو يسمى؟ السهم. على من ما انقسمش؟ على الفريضة. ما انقسمش على المسألة والفريضة، ما انقسمش على الفريضة. مي ما انقسمش على الفريضة، هنا المصنف يقول لك وفق بين الباقي والمسألة. شنو وفق؟ عمل عملية التوافق. عمل عملية التوافق، معنى انظر بنظر التوافق. شنو نظر التوافق؟ لأن هنايا بحال اللي كنا نعملوا في المناسخة، بدا نعملوا هذه المسألة هذه منزلة منزلة الصنفي، والباقي منزل منزلة السهامي. هنا بحال اللي عملنا في المناسخة، هنايا الفريضة شنو نزلوها؟ منزلة الصنفي. والباقي شنو نزلوه؟ النظر بين السهامي والصنفي يكون بنظرين. كذلك هذه القضية هنايا مثل قضية المناسخة، المناسخة إذا كنا نعملوا المناسخة عندها عمليتين. ذا ننظر بين الباقي، الباقي هو السهم، ذا تنزل منزلة السهم، والمسألة ذا تنزل منزلة الصنف، والنظر بين الصنف والسهام يكون بنظرين. إذا شنو يكون بنظرين؟ ذا تشوف النسبة بين الباقي وبين كذا كيفاش النية. اذا هنايا الورثه شحال ماشي يكون كذا كذا والباقي كذا، تشوفش من النسبه اللي عند بيناتهم. مثلا لو خلى الباقي نقولوا 6 والورثه 3 مثلا، هذا مثال سياتي المثال، مثلا مش نقولوا الباقي شنو هو كان وصى، وصى بسبعين، المساله مين مش نعملوها من 7 دينا الجزء السابع شنو بقاو 6 واخا الورثه شحال خلى 3 ولاده، باش نقولوا 3 ولاده، هذا 6 مع 3 فين الباقي دابا؟ هذا هو السهام. فين نسال هذه الورثه؟ 3 هذيك العصابه هذيك 3، اذا بينهما النسبه بالثلث. بالثلث، علاش؟ لان 6 عند الثلث و 3 عند الثلث، ياك؟ اذا شنو غنعملوا؟ نردوا 3 للوفق ديالها. فين الوفق ديالها؟ واحد. هذاك واحد يتضرب في 6، واحد ب 6 6 صافي. هذا غنعملوا مثلا، هذه هي الطريقة. نعم؟ نعم؟ فين؟ 6 فين نقسم دابا؟ لأن جوج جوج هذاك نقسم، لأن 6 على 3 هذا نقسم، خصني يكون مثلا ما نقسمش، أما هذه لا نقسم. هذه دابا 6 على 3 جوج الواحد، هذه نقسم، ماذا انقسمت هذه بلا بلا قصور، هذه ما فيها والو. المهم غنضربوا المثال هما شي شي، وضرب الوفق ثم غنضربوا. مي غنضربوا غنهبطوا ديك الصنف، نيش مش نهبطوه؟ لكن مثلا 6 د الورثه نيش مش نهبطوهم؟ 3 ياك، نشبوا ديك 3 ونضربوها في اصل المساله، نضربوها في 7 مثلا. نضربوها فين؟ في اصل المساله. شكون هي اصل المساله؟ هي المخرج ديال الوصيه. مخرج الوصيه هو اصل المساله هنايا. ما هو اصل المساله هنا؟ هو مخرج الوصيه. صافي، هذا هو العمليه. تنظر بين الباقي هو ذيك الحظ اللي ماشي تعطى من الورثه، وبين المساله ديال الورثه. المساله ديال الورثه شوف شنو هي، تقدر لكم 3 تقدر لكم 4 تقدر تشوف شنو الاسم. وهنا القضيه باعتبار التصحيح، ماشي باعتبار التاصيل فقط، لا التصحيح ديالها تتصحح، عاوني التصحيح ديالها تتصحح، لكن بالعاون ديالها بكلشي تتصحح. بعدا مي غتصحح غنضر، مي غنضر غنرد هذاك المساله ديال الورثه، غنرد الوفق ديالها. مي غنرد الوفق ديالها، الوفق ديالها فين باش غيتضرب؟ لا ما يضربش الباقي، فيها تضرب مخرج الوصيه، لان هذيك المساله الاولى فيها غيتضرب في مخرج الوصيه، غنضربوا في مخرج الوصيه. مخرج الوصيه تشوف شنو عنده، الا كان في 3 باش يضرب في 3، الا كان الخمس من 5، الا كان 4 الى اخره. قال في مخرج الوصيه حل ايش المثال؟ كأربعة أولاد. هذه كأربعة أولاد، هذا المثال ديالها كأربعة أولاد. إذا لم نعمل أنت كأربعة أولاد، وباش نوصي بالثلث؟ مسألة بعينها، معنى الميت اللي مات أوصى بثلث وترك أربعة أولاد. باش نعملوا المسألة الأولى باش نخرجوا نخرجوا الوصية، مين باش نعملوها؟ ثلاثة. مي خرجنا من 3 شنو بقى تما؟ بقى جوج، هذاك دار واحد ديالو، ها هو باش يديه واحد ديالو، بقاو تما جوج. جوج دار نضرب بين جوج وأربعة، جوج شنو اسمه هذا؟ السهم، هذا الباقي، هذا هو السهم. وفين المسألة ديال الورثة؟ أربعة أولاد، أربعة أولاد شنو اسمه هذا؟ اسمه الأصنف، المسألة هي الأصنف دابا، المسألة كالأصناف. غنضرب بينهما بنظرين توافق، مع أربعة شنو عنده؟ جوج النصف، واثنان عنده نصف واحد، غنردو ديك أربعة جوج، نيش مش غندوها؟ أربعة جوج، مين ردوها أربعة جوج؟ وشنو الغاية من هذا؟ الغاية من هذا هو تقليل الخدمة، باش ما تشعبليش على الأمور. شنو السبب اللي يرجعوا هذا الشيء؟ هو تقليل العمل، باش ما يطولش عليك العمل. غنضرب ديك أربعة جوج، غتشبه هاد جوج في غدار ما؟ في أصل المسألة، في مخرج الوصية، المسألة الأولى. خرج المسألة شنو هو؟ ثلاثة. إلى جوج في ثلاثة ستة. من هنا غتصيح لك دابا. هنا خصك تخرج جزء السهم. بدا من جزء السهم. وخصك جوج الأجزاء. شحال خصك ديال الأجزاء السهم؟ جوج. هنايا الوفق شنو هو؟ واحد. لا الواقف هو جوج ياك؟ جوج. هذاك ماشي يكون جزء السهم بالنسبة للمسألة ديال الوراثة. معنى اللي عنده شي حاجة من جوج غيتصدغم في الوفق هذا. غيتصدغم في الوفق ديال المسألة ياك. اللي عنده شي حاجة من جوج لأنهما أربعة بهم ياك. غيتصدغم هنا في هذا الجوج. شحال كان عندهم واحد من الواحد هما كان عندهم نصف. أنت حسبها مع بعضهم هما كان عندهم جوج ياك. جوج في غيتصدغم؟ في جوج. في جوج واش أربعة. إذا هاو تقسم. بغيت تقسم لهم ديك مثلا عندهم مثلا نصف واحد ياك ضربوا في جوج. اذا نصف واحد في جوج ماشي يجي واحد. حنا غادي نتضرب مع بعضهم هاني غنصر ضرب لهم هما مثلا عندهم هما جوج ياك في غيتضرب في جوج. مثلا هذاك الواصي شنو كان عنده واحد في غيتضرب في جوج. إذا الطريقة اللي ماشي نخرجوا منها جزء السهم للمسألة ديال الوراثة ما يمشي نخرجوه. نخرجوه من الوفق ديال المسألة. وهذاك اللي عندهم الثلث ما يمشي نخرجوا له الجزء النسب ديالو. من وفق المسألة؟ لا من وفق ديال الباقي. ما يمشي نخرجوا له؟ الورق. الورق غيخرجوا له من وفق الباقي. يكون بالعكس. لا الورثة هذا خرج من الوفق ديالهم باش تضرب من نتا جوج جوج باش يجيو أربعة. هذاك الوفق ديال الباقي هو شنو عنده؟ هو عنده واحد. الورثة نضربوا لنا لا في الوفق ديال المسألة في غنضربوا؟ يعني في المسألة اللي هي والواصي نضربوا له في المسألة اللي في المسألة الواصية. نشوفون هل يخصنا. اسمع قال الإمام رحمه الله سيبوا الشر كأربعة أولاد بنين وأوصى بالثلث كما سبق. فالفريضة أربعة، مخرج الوصية ثلاثة، يخرج منها جزء الوصية واحدة واحد، يبقى اثنان لا ينقسمان على البنين الأربعة ولكن يوافقان عددهم في النصف. فضرب اثنين وفقا البنين. شوف اثنين وفقا فاش غنضربو؟ ثلاثة. مخرج جزء الوصية بستة من له شيء من مخرج الوصية أخذه مضروبا في اثنين. إذا غنخرجو مخرج الوصية. نعم. مثلا من له شيء من الوصية في غير تضرب في اثنين شنو كان عنده هو؟ واحد. واحد في جوج. هي جوج. هي جوج. جوج من ستة. أخي شنو عندهم من المسألة؟ أخذ مضروبا عندهم واحد ياك. في غير يتصدغم في وفق السهام. إذا واحد من الواحد في يجي؟ واحد في جوج. كل واحد واحد. دابا حنا خصنا نحافظوا على جزء السهام. إذا شنو هو؟ بالنسبه للمخرج ديال الوصيه ما يمشي خرج جوج السهم من الوفق ديال المساله وهما اللي المساله ديالو من الوفق ما الوفق الوفق ديال السهم الوفق السهم. قال الامام هنا فضرب اثنين وفق البنين في ثلاثه مخرجوا ثلاثه هي مخرج جزء الوصيه لسته. تقول من له شيء من مخرج الوصية، من له مخرج الوصية هو اللي عنده واحد ياك مايل أخذه مضروبا في اثنين. لا في اثنين هو الباقي. هو لا من اثنين هو وفق المسألة. ولينا وجه السهم. لا دابا حنا بغينا نخرجوا مثلا الحظ ديال الوصيه، الحظ ديال الوصيه واحد ياك مثلا واحد، هذا فين غيتصدغ دابا؟ وجوج شنو هو؟ هو الوفق ديال المساله، لان المساله كما اربعه. نعم هذا كيسمى جوج السهم. ايه هو جوج السهم، لان احنا جوج السهم دبرناه بالنسبه للوصيه. الوفق ديال المساله. الوفق ديال المساله، المساله كانت الورثه اربعه، الوفق ديالها جوج. من هنا غنبدا. ثم هما شنو كان عندهم؟ واحد من واحد غيتصدغ فين؟ في وفق السهامي. السهامي شنو كان؟ اثنان. اثنان الوفق ديالها واحد. اذا واحد واحد واحد واحد واحد واحد اربعه هما اربعه بيت. المهم هذه خصنا نحافظوا عليها. شنو نحافظوا عليها؟ دبر الوفق د السيها د الوصيه، معنا اللي عنده شي حاجه من الوصيه في غيتصدر في وفق المساله ياك، واللي عنده شي حاجه من المساله في غيتصدر في وفق السهام، معنا اللي عنده شي حاجه من من من الوصيه هذاك غيتضرب في الوفق ديال المساله، يضرب في المساله. واللي عنده شي حاجه من اربعه غيتضرب في في وفق النصابي في وفق السهامي. مثلا المساله هكذا، هذا هاريكون وترك اربعه اولاد واوصى بجزئين. نقول المساله هؤلاء من اربعه، صحح المساله ديالو. مين المساله ديالو؟ اربعه. هذه هي المساله ديالو. قال لك سيدي مثلا صحح المساله ديال الوصيه، المساله الوصيه قال لك سيدي من ثلاثه، ثلاثة خرج منا الجزء المصابي، شكون واحد؟ بقاو اثنين، هذا اثنين ما ينقسموش على أربعة، اثنين هو الناصب، هذا الناصب ما ينقسمش على أربعة، غادي نضرب بينهما بين نظرين، النظر هنا شنو هو؟ التوافق، إذا الغد ديك أربعة هذيك هي المسألة ديال الورثة، غد أربعة من اثنين، هذا اثنين ضربة في ثلاثة، ستة، هنا خصنا نخرجوا الحظ الوصية والحظ، الوصية عندها واحد، غيتصدر فيها اثنين. غيتصدر في وفق المساله، واحد غيتصدر اللي عنده شي حاجه من ثلاثه غيتصدر في، شكون اللي عنده شي حاجه من ثلاثه؟ هو الموصله، هذاك اللي عنده شي حاجه من ثلاثه في غيضربوا، غيضربوا في وفق المساله. وفق المساله هي جوج، والمساله مي كانت اربعه، الوفق ديالها واحد في جوج جوج. اللي عنده شي حاجه من اربعه، هذاك شي حاجه من اربعه في غيتصدر في الوفق ديال الباقي. وشحال كان باقي؟ جوج جوج. اذا الجوج هذا كان باقي الوفق ديالو واحد. اذا اللي عنده شي حاجه من اربعه يتضرب في واحد، واحد في واحد، واحد في واحد، واحد في واحد، واحد في واحد، واحد في واحد. هذا العمليه هذه سهله، بحال العمليه ديال المناسخه، ما فيهاش صعوبات، هذه العمليه سهله ما فيها حتى شي حاجه. كلهم هذه العمليات كلهم ساهله ما فيهمش شي حاجه. قلنا المساله العمل سهل، شنو دا نعملوا؟ كأربعة أولاد، هلك هلكون وترك أربعة أولاد وموصي بالثلث، عنده أربعة أولاد وموصي بالثلث، شنو دا نعملوا؟ غنعملوا جوج المسائل بحال اللي كنا نعملوا في المناسخة، المناسخة، دنعملوا واحد المسألة للميت، واحد المسألة، دنعملوا المسألة للميت، شكون مال الميت؟ ما هي من الأربعة، علاش؟ لأن خلى أربعة أولاد، ما يمشي الكل؟ من الأربعة. هذه أربعة، مي خلينا أربعة لنعملوا المسألة بالني للوصية، مسألة الوصية الثلث من ثلاثة، ثلاثة قلنا له ماشي الدين تا واحد، بقاونا جويجات، جويجات ما ينقسموش على أربعة، جويجات هو الباقي هو السهم، ما ينقسمش على أربعة هي المسألة، غنضغوا بين أربعة وبين السهم، بين نظرين هنا التوافق، غنردوا أربعة لجوج، نردوا الأربعة لجوج، هذاك جوج هذاك الوفق يتضرب فين؟ ثلاثة. في المسألة الوصية ستة، مين ستة؟ هذا هو الجامعة دابا، دابا هذه ستة هي الجامعة، الجامعة خصها تزز دابا، تزز لأن خصنا نعطيو الحق للموصى له ونعطيو الحق للورثة، غنبداو مثلا بالموصى له، نخرجوا له المسألة ديالو هي الأولى، الحد المسألة ديالو هو عنده واحد في غيتصدر في وفق المسألة، معنى الوفق أربعة، الوفق المسألة هي جوج، إذا واحد في جوج هي جوج. هذاك جوج من ستة شي اسمه هو الثلث، هو الثلث، هو الثلث ستة. هذاك شنو عندهم؟ مربعة، عندهم واحد من واحد في غيتصدر بهذاك واحد من واحد في وفق الباقي، وفق الباقي هو واحد. بين هذه المسألة، هذا قول المصنف رحمه الله ودور في مخرج الوصية كأربعة أولادين. ها الإمام أبو الشريف رحمه الله، مخرج من له شيء من مخارج الوصية أخذه مضروبا في اثنين، توفي اثنين وفق المسألة ذاك التمثيل، ومن له شيء أخذه مضروبا في واحد وفق سهام فالموصى واحد في اثنين بها إلى آخره. هذه واضحة ما فيها تشمل. وإلا شنو وإلا؟ ما توافقش، ما كاينش التوافق، معنى كاين الانكسار والتوافق ما كاينش، معنى ما انقسم شيء وكاين ما كاينش التوافق. وإلا ففي كاملها، وإلا ففي كاملها كثلاثة، كثلاثة ديال شني الأولى. إذا ثلاثة أولاد الإنسان مات، هذا الإنسان اللي مات خلى ثلاثة أولاد، صحح له المسألة ديالو، المسألة ديالو مين؟ ثلاثة معاصر ثلاثة ثلاثة، عنده موصي بالثلث، المسألة الوصية من ثلاثة، حيدنا واحد الوصية جوج، إذا جوج ما ينقسموش على ثلاثة، جوج ينقسموا الباقي شكون جوج، والمسألة ثلاثة، ينقسموا ولا ما ينقسموش؟ ينقسموش. ثم ضغط الغض، لأن من ضو بين ثلاثة وبين جوج كاين شي غض، لأن ما كاين شي توافق، ما كاين حتى شي نسبة، شنو غنعملوا؟ نضربوا الكل في الكل، فين الكل؟ ثلاثة ثلاثة ثلاثة كاملة، ماشي تضرب ثلاثة، ثلاثة الوراثة هما، ماشي تضرب ثلاثة كاملة، فين غتضرب ثلاثة؟ لا ما تضربش الباقي، ضربها في الوصية، في المخرج، ثلاثة، ماشي تضرب ثلاثة ثلاثة، لأن دابا مسألة مع مسألة، دابا بحال الصنف مع الصنف دابا، غتضرب الكل في الكل، غتضرب الكل في الكل كله، ثلاثة فالثلاثة، شو ماشي ولي؟ سعود، هذه دابا الجامعة دابا، هذا الجامعة ماشي نخرجوا منا، المخرج الوصية ونخرجوا منا، لأن دوب الوصية، الوصية شحال؟ واحد من ثلاثة ياك؟ هذاك واحد يضرب فايش؟ في الكل دابا، واش غيضرب في الوفق؟ لأن الوفق ما عندناش غنضربوا في الكل، شكون من الكل؟ هي ثلاثة، ضربت إذا واحد في ثلاثة ثلاثة، وهذاك الثلث، هما شنو كان عندهم؟ كان عندهم واحد واحد، هذا واحد يتضرب فين؟ يتضرب في الباقي، في غيتضرب في الباقي، شنو كان الباقي؟ إذا واحد في جوج جوج، واحد في جوج جوج، واحد في جوج جوج، إذا واحد في جوج واحد في جوج واحد في جوج، هذا كل الباقي، الباقي هي جوج، هي غيتضرب واحد في جوج، واحد في جوج جوج، واحد في جوج أربعة، واحد في جوج ثلاثة، صافي هذا قول. وإلا ففي كاملها، باين؟ إذا الإنسان خلى ثلاثة ولادو، صحح له المسألة ديالو، المسألة ديالو شنو هي؟ ثلاثة، هذيك الوراثة، هذيك المسألة الوراثة، عنده الوصية، الوصية بالثلث، المخرج ديالها هي ثلاثة، خرج الجزء واحد، بقاو جوج، جوج ما ينقسموش على ثلاثة، إذا نضرب بين ثلاثة وجوج، جوج يسمى الباقي، هذا هو السهم، والثلاثة تسمى المسألة الوراثة، هذا تسمى هي الفريضة، الفريضة، بينهما تباين، ما كاين تباين ديك الثلاثة ما عندهاش نية الغلط. لا تغادر ولا ما تغادرش، ما تغادرش، غنشربوا هذه الثلاثة هذه ونضربوها في المسألة للمخرج الوصية. ثلاثة غنضربوها ثلاثة. إذا المسألة الوراثة غتضرب في المسألة الوصية. ثلاثة في ثلاثة تسعود. هنا خصنا نحافظوا على جزء السهام. جزء السهام بالنسبة للوصية هو ثلاثة، هي المسألة بنفسها. هي المسألة بنفسها، لأن الكل في الكل. ثلاثة. إذا واحد في ثلاثة ثلاثة. بالنسبة لجزء السهام ده د المسألة الوراثة للباقي، شكون كان الباقي؟ جوج، اللي عنده شي حاجة من ثلاثة غيضربوا في جوج، مثلا واحد الوارث عنده واحد يضربوا في جوج، هذا عنده واحد يضربوا في جوج، هذا عنده واحد جوج هي ستة، إلا في كاملها. بين هذه المسائل هنا بقت لنا واحد القضية، دابا الأمثلة راه مشروحة كاملة هذه، هذا الشيء خلينا كاملاً طبعاً نصوره شوية. قال أوصى بجزء إنشائي، قال الإمام الشارح ولا في الفرق الجزء المذكور بين كونه منطقاً وكونه أصم، معنى هذا اللي ماشي ذا اللي ماشي ذا وصي به، سواء كان منطق أو كان أصم، طب يقدر يكون مثلاً أصم يقدر يكون منطق. أصم تعبر عنه غير بالجزء، ماذا تجي تعبر عنه؟ ماذا تعبر عنه؟ هذا هو أصم، ماذا تقول؟ جزء من 11، جزء من 13، جزء من 12، جزء ما عندك شي طريق آخر، هذا اللي تعبر عنه غير بالجزء هذا هو الأصم. لذلك قلت جزء من من 11، جزء من 12، جزء من 20، جزء من 30، جزء من 50 ومشي. المهم يمكن لكش نعبر نغير الجزء. هذاك المنطق نعبر بالجزء نقول جزء من 4 وربع. يمكن نقول جزء من 4 وربع. شحال عندي العبارات؟ نقول ثلث وجزء من 3. هنا اللي يمكن نقول جزء من 3 ونقول ثلث. فالمنطق عنده عبارتان، اش من عبارة عنده؟ جزء وثلث. مثلا السيد مصيب السبوع، يمكن لي نقول سبوع ويمكن يقول جزء من 7، ولكن اللي اصلا ما يمكن ليش يقول شي حاجه من غير جزء. بين عام السيد قال منطقا كربع وثلث مثلا اصام كذا. قال الامام فلذلك مثل الامام بمثالين. شنو السبب اللي مثل الامام بمثالين؟ معنى ذي يقول لك مصنف لا فقبل هذا الجزء أن يكون منطقا وأن يكون أصما. وما هو الفرق بينهما؟ المنطق ما يعبر عنه بغير لفظ الجزئي. معنى بغير لفظ الجزئي يمكن يقول ثلث؟ لا يمكن. يمكن يقول ربعون، يمكن خمسون، سدسون، تسعون، عشرون. ويمكن لي يقول جزء من عشرة وجزء عبر عنه بالجزئي ونعبر بغير الجزئي. ولكن لك الأصم إلا بالجزء. هذا هو تفسير الإمام الشارح. هذا الإمام السيب الشقل. الفرق الحقيقي شو الفرق؟ السيب الشق ما اختارش هذا التعبير. هذا قال الفرق الحقيقي هو أن العدد إن كان مركبا من غيره بالضرب كأربعة فإنها مركبة من ضرب اثنين في اثنين، قال فهو المنطق وكسره تابع له. وإن لم يكن مركبا من غيره بالضرب فهو مغلق وغير منطق وكسره تابع له. ليكون هذا ليكون العدد إن كان مركبا من غيره. مثلا ربع من ماشي من 4، هذا 4 مركبا من 2 2. من سدس من 6 مركبة من 3 3 مثلا. هذاك اللي يكون مركبا من ضرب 2 أو من 3 في 3 هذاك اللي يعبر عنه بالمنطق والكسر ديالو اللي يكون تابع له. معنى الكسر ديالو نقول ربع ونقول جزء من 4. وإن لم يكن مركبا من غيره مثلا 11 كيما شي نقول 11 ما عندك ثقيل 10 مركبة من 5 5، ولكن 11 واش نقول من مركبة من 5 ونص؟ ماشي عدد هيك 5 ونص ما تجيش. هذا 11 ما تجيش مركبة من عددين. نقول مثلا هذاك تاع بحال هيك ودي بغي نقول هذاك لا كان مركبة من 2 في 2 فهو منطق وكسر تابع له، ولم يكن مركبة بالضرب فهو مغلق وغير منطق وكسر تابع. ثم قال الإمام رحمه الله الشارح وقت نعم سيدي 3 و5 و7 شنو؟ يعني عدد غير منطق أصلا. هو دابا العبارة اللي تجي للإمام الشيخ تجي العبارة جامعة. علاش؟ لأن هذا تصدق على كل اللي يعبر عنه بالجزء غير الجزئي. نبداها من العاشرة. منطق يعني عنده شو العبارات؟ أما العبارات فالسيب الشارح تتبع لها على أنه عدد أصل. مثلا كان خمس يجي ما شو مركب من سيكون من عددين يجي مركب. وقال فإنها 4 مركبة من 2 2 فهو منطق وكسره تابع له. وإن لم يكن مركبة من غيره لكن 3 من مركبة من 1 من 3 هذه غنطبقوها مركبة من 11 من 10 و 1. قال الإمام واختار ربع من ربع لأنه أول أجزاء العدد المركب الذي يحصل بالضرب. قال علاش اختار ربع؟ لأنه هو أول العدد الذي يحصل بالضرب. اما 3 هو مكذا ولكن ما يحصل شيء بالضرب، ولكن اللي اول عدد اللي يحصل بالضرب جوج في جوج هذا وصل. واختار الجزء 11 لانه اول جزء العدد الاصم. فطريق العمل في هذا هو الصدق. إذا شنو العملية باش نعرفوا العملية في هذا الشيء؟ هذا أولا كيفية العمل، شنو غنبداو نصححوا المسألة الوراثة، ثم نصححوا المخرج الوصية هاجوج، ثم نخرجوا من ديك المصابة نشوفوا ديك الباقي واش ينقسم ولا ما ينقسمش. لا نقسم الأمر سهل، ما نقسمش نحتاجون العمل آخر، شنو نعملو؟ توافق. لكن التوافق رد هذه المسألة للوفق وضرب الوفق الوفق، ولكن المسألة التبين ضرب الكل في الكل ياك. ثم ميدا نجمعوا هذا، شنو نحصلوا؟ الجامعة. ميدا نحصلوا الجامعة سنخرجوا جوج السهم. جوج السهم بالنسبة من الوصية ميدا نخرجوه، نخرجوه من المسألة كان وفقا أو كلا. وبالنسبة للفريضة باش نخرجوا لها من الباقي، إما وفقها لكن الوفق وإلا كلها. ثم قال الإمام رحمه الله: من حيث ينقسم على أصحاب الشارع، قال الإمام: فطريق العملي، فطريق العملي قال فطريق العملي في ذلك أن تصحح فريضة الميراث، معنى صحح مسألة الميراث من غير اعتبار الوصية، ثم تجعل جزء الوصية من حيث ينقسم جزء الوصية ملي شوف ملي ينقسم، لكن من ثلث من ثلاثة كان ربع من أربعة كان خمسة وخمسة، حيث ينقسم على أصحاب الوصايا فريضة برأسها، فتخرج منه الوصية في الجزء اللي، ثم تنظر فريضته فين انقسم الباقي من فريضة الوصية على فريضة، فواضح كما إذا ترك ابنين يا خير مخرج الوصية انقسم، فإن لم ينظر فتنظر في هذه الطريقة اللي قلنا فضرب المسألة. مهمة شيء كامل في الشارع معروف قليلا، فما الشاع فمنه تصح، ثم لتقوا من له شيء من الوصية أخذه مضغوما فين في وفق المسألة، ومن له شيء مضغوما أخذه مضغوما في وفقها في وفق السهام، مخرج الوصية كالثلثين وإن لم يكن الباقي. نعم سيدي لا ملي قبل ان ياخذوا مضروبا في وفقها، انا قال ان لو شيء من الفرد ان ياخذوا مضروبا في وفقها دابا هو ما هي صحيحه، ما كاين هو هنا قال هنا السيب الشقل في وفقها اي السهام الباقيه، ما صحيحه في وفقها اي السهام الباقيه، هنا ماشي في وفقها ماشي في وفق الفريضه، مثلا اللي عنده شي حاجه من الفريضه غيتضرب في وفق السهام، واللي عنده شي حاجه من الوصيه يتضرب في وفق المساله. نعم نفس العمليه ديالاش للمناسقه بحال العمليه ديال الموسى، لكن مثلا الكل في الكل شنو ملي يكون التباين تضرب في كامل المساله، وبالنسبه للفريضه تضرب في كامل الباقي ماشي في وفق الباقي، في كامل الباقي، وان لم يكن المساله بحالها الى خير. قال الإمام رحمه الله: وإن أوصى، هذه سهمون ثلاثين قسم وفق الأعداد ثلاثة صدق وثلاثة وسائل عن سبيل الله، وإن أوصى بسدوس وسبعين، إذن هنا المصنف رحمه الله وإن أوصى بسدوس وسبعين، معنى هنا تعدد الوصية، وصية تعدد. البحث الأولي كان عندنا الوصية بشيء واحد، الوصية بالثلثي بالربعي بالخمسي بالسدوسي، لا هنا مش يعمل له واحد السدوس واحد السبع، صح. قال وإن أوصى بسدوس وسبع ضربت ستتان في سبعة، ثم في أصل المسألة عاد نشوفوا المسألة كيما جات الوراثة، فين المسألة الوراثة هنا؟ نعم أربعة أولاد. إذن هلك هلكون وترك أربعة أولاد. شنو باش غنبداو؟ مسألة الفريضة. المسألة الفريضة هنا صحح المسألة الفريضة. إذن هنا عصر أربعة الأولاد، إذن المسألة الأربعة. شنو باش وصى هو؟ بسبوع وسدوس. إذن هنا بسبوع وسدوس تضرب سبعة في ستة أو ستة في سبعة. مين إذا ضرب ستة في سبعة إيش مش يجيو؟ ها؟ 42. هذيك 42 شنو اللي يسمى؟ مقام الوصية. هذاك المقام الوصية. إذا مقام الوصية مين هي جات؟ 42. هذيك 42 شنو خصنا نخرجوا منها؟ الجزء الوصالي. الجزء السبوع والسدس. خرج منا سدوسا وسبوعا. مين خرج منا سدوسا؟ خرج منا سدوسا. ها؟ والسبوع ديالها ستة. ستة وسبعة قاد 29. هذا 29 واش نقسم على من؟ أربعة. ماذا نقسمش؟ إذا شنو خصنا نظن؟ بنظرين. بين إيش نظن؟ والباقي. إذا الباقي تمنش وأربعة شنو بيناتهم عندنا؟ الباقي واش قلت 29؟ 8. شنو غنعملوا دابا؟ نضربوا 4 فين؟ 42. شنو ماشي يجيو؟ 168. 168 هذا هي الجامعة. هاد 68 شنو ماشي الخارج منها؟ شوف اللي عنده شي حاجة من 42 في غاية تضرب في غاية تضرب. 4 في الكامل ياك كامل. واللي عنده شي حاجة من 29 في غاية تضرب. ها؟ في الباقي. والباقي شنو هو؟ 29. صافي. اللي عنده شي حاجة غاية تضرب 29. يلا كيف خرجوا العملية ديال بسديرو كما هي؟ غنشوفوا الساهل. إذا شنو العملية هنايا؟ مثلا مات الإنسان وترك أربعة أولاد. إذا نصحوا المسألة ديالو، المسألة الأولى منو؟ من أربعة. هذه مسألة الورثة هي من أربعة. هو والصباج بسبوعين وسدوسين. شنو غنضربوا باش نعملوا المقام ديال الوصية؟ ستة في سبعة. إذا ستة في سبعة شنو اللي يجيو؟ 42. ستة في سبعة وات؟ 42. لأن السبعة في السبعة 14 وسبعة 21 والسبعة وسبعة وسبعة وسبعة 21 21 هي 42. هذه 42. هذه 42 هذا هو المخرج الوصية. هذا الوصية مين والمخرج ديالها؟ ماشي نخرجوا منا سدوسا وخرجوا منا سبوعا. سدوسا ديالها هي ستة وسبوعا ديالها سبعة. شحال دا يجي؟ سدوسا وسبوعا 13. 13 حيدا من 42 شحال نقول تما؟ 29. 29 هذا هو الباقي. دابا هذا الباقي خصنا نقسموه على بين الأربعة. مين بغيو نقسموه على أربعة ما يجيش داكشي هو هذا. يجي الانكسار. يجي الانكسار. يجي الانكسار. شنو بين الأربعة و 29؟ تباين. إذا التباين هنايا واش أربعة ضد شي وفق ديالها؟ فاش غضرب تشوف أربعة وضربها في المسألة. إذا المسألة ضربها في المسألة. المسألة ديال الورثة ضربها في المسألة ديال الوصية. إذا أربعة في 42. إذا 40 في 40 80 و 40 في 40 80 هي 160. زيد عليها 8. إذا 168. 168 هذيك هي الجامعة. هذيك هي الجامعة. هي الجامعة. نشوفوا اللي عندهم الوصية فين غنضربوا دابا؟ في 4. غنضربوا في 4. شنو كان عنده هذاك؟ ها؟ 7 في 4. إذا 7 في 4 شنو غادي يجي؟ 28. هذاك عنده 6 في 4 شنو عنده؟ 24. 24 دابا شحال؟ 52. هذوك شنو عندهم؟ 29. ها؟ 29. فين غنضربوها؟ 21. ها؟ 21. 21. ها؟ 29. صافي. هذا هو الطريق. قال الإمام رحمه الله، اسمع الشارع شنو يقولنا؟ وإن أوصى بدسون وسبع ضامة ستة في سبعة ثم في أصل المسألة أو في أفقها. لما ذكر كيفية العمل فيما إذا أوصى بجزء واحد شرع في كيفية العمل إذا أوصى بجزئين مختلفين. نعم نعم سيدي. نعم المسألة الثانية رقم. لا هي غد بنقاوها إن شاء الله وبعد. قال لما ذكر في جزئين مختلفين. معنى جزئين مختلفين هو الإمام الشيوخ قال أحسن ما يقول شيء قل جزئين وصافي. هو قال جزئين مختلفين معنى واحد سبوع واحد سدس. لا حتى لو وصب سبوع وسبوع العمل هو هذا. لو وصب سدس وسدس العمل هو هذا. فهمنا؟ هنا شنو خص يقول؟ هنا أوصى بجزئين متعددين بجزئين متعدد. أما مختلفين ذي هناك لا يهم أنه مختلف من مختلف. يمكننا نقول سبوع وسبوع سدس ودس سبوع وسدس يهمنا يكون. ولهذا قال الإمام الشيبوشة الأولى حذفه ليشمل التماثل. شنو التماثل؟ سبعة سبعة ستة ستة هي أي كيف كيف. قال الإمام رحمه الله في ذلك وقال هنا باش يشمل لك لأن هذه هنايا ضرب الكل في الكل. دابا هنا خدم هنايا شنو خدم؟ خدم الأنواع الأربعة. يخدم هنا التوافق يخدم التباين يخدم التماثل يخدم. فاش غيخدم هذه الأربعة فيه يخدم بين السهاء بين الجزئين هذاك اللي غيخدم. مثلا هنا لا عملنا 6 6 اش ماشي يكون تماثل. ولا عملنا مثلا 4 او صبي ربوع اوصل و 6 و 8 يكون تداخل حتى هنا اللي تصور ديال الاعمال لان هذا فحص الصنفين. لان المساله دابا فحص الصنفين هنا اللي مسؤول. هذا قال هو نحذفوا ديك مختلفين نحذفوها. قال علاش؟ قال الاولى ليشمل التماثل لأن أنواع التقابل هنا أربعة كما مر في الصنفين. قال الإمام رحمه الله وصفة العمل في ذلك. شنو العمل في ذلك؟ أي عمل الفريضة التي فيها جزءان. هذه في ذلك أنك تضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر. شنو مخرج أحدهما؟ واحد عنده سبع من سبعة واحد من سبع ستة إن تباين أو وفقه إن توافق فما الشبه. ولكن هذه القضية ماذا توقف شيء هنا؟ لا يخصو يزيد أو تماثلا أو تداخلا تهي زيلا هنا. قال فخرج منه جزء الوصية. ميمشي الخروج من ذلك العدد اللي حصلنا شنو هو؟ هو 42 دابا. واقسم الباقي على الفريضة. الباقي هو اللي باقي من 49 هو اللي قلنا 29 من 42 29 باش نقسموه على المسألة. المسألة هي اللي مربعة. فإن انقسم فواضح لا نقسمها احنا هنيا. وإلا فانظر بين الفريضة والباقي ماشي يكون هنا يقول هنا غير نظرين أربعة أنظر. ماذا تكون بين الجزئين؟ ماذا تكون بين الجزئين؟ تنعملوا أربعة أنظر. شنو أربعة أنظر؟ تنعملوا التماثل لكان سبعة بسبعة ونعملوا التداخل لكان أربعة في ثمانية ونعملوا التوافق ونعملوا إلى آخره. قال فإن تباين ضربت مشمع من الوصيتين في أصله كان هذا مشي مشمع عضه في الكل في الكل عونه. قال وإن توافق ضربت في الوفق فمشمع من الفهم تصح. وعمل على ما مرها في كيفية القسمة. هذا الشيء اللي تقدم لك في الخميس القسمة عمل كيف. فإن أوصى بسدس ما له لمفرد أو لمتعددين وسبوع ما له كذلك. شنو كذلك؟ لمفرد أو معنى واحد أو نجوج الناس. دي يمكن مثلا نعمل السبع جوج الناس يمكن نعملوا واحد. وترك أربعة أولاد مثلا يمكن خمسة يمكن لحسب يكون واحد كل مسألة. فإنك تضرب مقام السدس وهو ستة في مقام السبع والسبعة لتباينه في 42 وخارج من ذلك جزء الوصية سدسها سبعة وسبعها ستة وذلك 13 13 ما يمشي نخرجوا من 42 يبقى تما 29 يتأخر. معنى يتأخر يفضل يبقى. شنو يبقى؟ يبقى 29 وهي لا تنقسم على سهام الفريضة ولا توافقها. معنى ما كاينش النسبة وما كاينش كذا. فتضرب أربعتان في 42 ديك أربعة كاملة ديك المسألة بيدة، المسألة اللي كان في أربعة لأن المسألة بيدة يعني المسألة هنا غضر بهذاك، هذاك هو كالصين في هذا ضربوا في 42 يخرج 186 لأن أربعة ضرب عينات واضحة 40 80 و 80 في هكذا يا 8 قال جوج في أربعة هذه هي 4 بجوج هي 8 فمن له شيء من 42 اللي عنده شيء حاجة من 42 أخذه مضروبا في أربعة يضربوا في أربعة لأن أربعة هو المسألة وهو اللي غيضربوا اللي عندهم اللي عندهم الوصية الناس ديال الوصية هنا غيضربوا كان عندهم واحد ستة واحد سبعة غيتضاف الأربعة ومن لا شيء من أربعة أخذه مضروبا فين في ديك الباقي لأن الباقي كامل في في في كامل الباقي هو 27 ولم يمثل رحمه الله تعالى للتوافق ومثاله مش يعمل التوافق مش يعمل دابا التوافق أن تكون الأولاد ثمانية وخمسين يه الأولاد شحال 58 إذا مش يكون الأولاد مسألة مي صححنا هذا الورثة ده مش الورثة المسألة ديالهم 58 مي مش يكون الورثة ديالهم 58 يعني عنده عصابة مثلا مسألته 58 والمسألة ذو الوصية مين المسألة ذو الوصية 42 والمسألة ذو الفريضة 58 مي عملنا هذا 58 خرجنا من الوصية شنو خرجنا منها ستة وسبعة 13 بحال شحال بقاو اذا بين 29 وبين 58 توافق باش بالاصناف يعني عند النصف اذا ديك 58 ضربت نيش مش ضربت نيش مش ضربت ها شنو الوفقة ديالها لأن 29 زائد 29 تكون 58 ايوا دابا 58 بغينا نردوها فاش يتلاقاو بعداك يتلاقاو في واحد ماشي اللي يتلاقاو في الاصناف هذيك كان يتلاقاو في النصف نردوه هذيك لو كان يتلاقاو في النصف نردو 8 من النصف وما يتلاقاوش في النصف ما يتلاقاو في واحد النسبه هذيك لو كان يتلاقاو لو كان يتلاقاو في النصف ماشي ضرب مثلا تاع 28 من النصف ديالو لا هي ملي يتلاقاو شي تما وما قال الامام رحمه الله بجزء من 29 فتضرب جزء المساله وهو 2 في 42 ضرب 2 2 في 42 ب 84 هنا ميد 84 هنا صحت اللي عنده شي حاجه من من من من 29 يتضرب كذا وان تقول من له شيء 58 قسم على رجل قال أخذه مضروبا في جزء المسألة وهو اثنين فللموصى له بالسدس مخرج الوصية سبعة مضروبة في اثنين وفق الفريضة شحال ماشي يولي هذاك ماشي يدي 14 والاخر جوج في ستة ماشي يدي 12 وللموصى له بالسبع ستة مضروبة في اثنين ب 12 والباقي بعد ذلك 58 مقسومة على الورثة لكل سهم شخص ثم قال الإمام رحمه الله ولما فرغ الإمام رحمه الله فرغ من ولما فرغ المؤلف من عمل الفرائض ومن ذكر الوارثين وبيان استحقاقهم ومن يدخل عليهم بالإقرار أو بوصية شرع في ذكر موانع، دابا الآن فرغنا من المسألة السادسة. احنا قلنا المسألة سبعة المسائل، المسألة الأولى الحقوق المتعلقة، المسألة الثانية مسألة الورثة، المسألة الثالثة مسألة الأصول، المسألة الرابعة مسألة المناسخة، المسألة الخامسة مسألة الإقرار، المسألة السادسة المسألة الوصية بالجزء الشائعي، لأن لما كاينش الجزء الشائعي يكون قضية أخرى. المسألة السابعة هي ذي الآخر. قال الإمام المحاشي: هذا الفصل السابع من فصول هذا الباب، هذا الفصل السابع من فصول هذا الباب. شنو هذا الباب؟ باب ما يخرج من تركة الميت. الباب شنو الباب هنا؟ باب ما يخرج من تركة، هذا الفصل السابع وهو آخرها، هو الأخير. باش يتعلق الموانع الآن. ثم الإمام المحاشي رحمه الله يقول لك غير الفرضيين العادة ديالهم يتكلموا على أسباب التوارث، ثم يذكرون الموانع بعدها، ثم يذكر ما تقدم وهو أنسب. هذه العدد الفرضيين. إذن علماء الفرائض باش يبدأوا بالأسباب المئة، ثم يذكرون بعد الأسباب الموانع، ثم يذكرون المسبب هو علم المئة. إذن يبدأوا المصنف ما عملش هي الطريقة هذه. المصنف خلى الموانع للآخر، قال وهو أنسب كما لا يخطأ. ألاش؟ من حيث إن المانع معرف نقيض حكم السببي، لأن المانع شنو ذي بينا؟ ذي بين نقيض حكم السببي. مثلا احنا الدخول للظهر، الدخول للظهر هذا السبب، شنو أعطانا؟ أعطانا وجوب الصلاة. شنو أعطانا؟ وجوب الصلاة. جاء الحيض، شنو أعطانا؟ النقيض ديالو، أي حرمة الصلاة. مثلا دخل الوقت، شنو اعطانا هذا دخل الوقت؟ شنو اعطانا؟ وجوب الصلاه. جاء الحيض، الحيض شنو اعطانا؟ الناقد الحر، اعطانا حرمه الصلاه. مثلا ما دخل عليها رمضان، دخول رمضان شنو اللي يعطي؟ وجوب الصيام. جاء الحيض شنو اعطى؟ الناقد الحر. هذا معنى قال ان المانع معرف نقيض حكم السببي، وذلك يذكر معه في أقسام خطاب الوضع. لأن ملي تكلموا في خطاب الوضع يذكر السبب الشرط المانع. إذا علماء الفرائض كيف يعملوا؟ يذكروا أسباب الميراث والموانع والميراث. إذا يذكروا، وليش يذكروا السبب المانع عقب السبب؟ لأن السبب يكون سبب الحكمية، والمانع يكون مانع الحكمي. السبب يكون سبب الحكمي، والمانع مانع الحكمي، لأن المانع ذي عرفنا ناقض الحكم، ماشي الحكم، ناقض. المثال اللي ضربنا رمضان هذا السبب، شنو أعطانا؟ وجوب الصيام. الظهر شنو أعطتنا؟ وجوب الصلاة. جاء المانع قال لك لا، ماشي وجوب الصلاة، أي حرمة الصلاة، إصلاحها. كذلك هنا السبب ديال الميراث، السبب ديال الميراث شنو هو؟ هو النسب. فالنسب يقول نقصنا الميراث. جاء القتل قال لا ما خصوش يكون الميراث، أعطانا النقد ديالو. النسب شنو أعطى؟ أعطى الميراث. جاء القتل قال لا كان حرمة الميراث. جاء اللعن كان تسمى القرابة، جاء اللعن قال لا ما كاينش بحال هيدا. فإذا على هذا كيف خصنا ندكرهم؟ خصنا ندخل الأسباب والموانع عاد كذا. هذا هو الترتيب الفرضي. علماء الفرائض يمشوا على هذا الطريق. فترتيب الفرائض نبتدئ بالأسباب، ثم نبتدئ بالموانع، نثني بالموانع، ثم نتكلم على الفرائض. المصنف عمل هذا الشيء ولا ما عملش؟ عملش. المصنف شنو عمل؟ قال لك ووجه صانعي ولهذا جمع جوامع القلب، وإن ورد سببان وشرطان ومانعان وصحيحان وفاسدا في وضع. شو اسم هذا النص؟ هذا شو يقول النص؟ جمع جوامع. شنو موضوع هذا النص؟ شنو معناه المراد منه؟ المراد منه تعريف خطاب الوضع. هذا النص هذا شنو اللي يعمل؟ يعرف لك خطاب الوضع. هذا هو الموضوع. قال المصنف: وإن ورد كون كذا جعل كذا سببا، ورد جعل كذا منيعا، ورد جعل كذا صحيحا، ورد جعل كذا صحيحا. شنقولوا له؟ خطاب الوضع. هذا التعريف لخطاب الوضع. في المصنف هنا يعرف لك خطاب الوضع. مثلا: والحكم خطاب الله تعالى المتعلق، هنا ليعلم لك خطاب التكليفي. هذا يقول لك خطاب الوضعي. كيف يكون خطاب الوضعي؟ هو جعل شيء كذا، جعل شيء كذا. ما هو خطاب الوضعي؟ خطاب يتعلق بجعل شيء كذا. معنى خطاب يتعلق بالحيضي، شوف بالحيضي، بجعل الحيضي كذا. خطاب يتعلق بالحيضي أي بجعل الحيضي كذا. شنو جعل الحيضي؟ مانعا من الوجوب. معنى الخطاب تعلق بكون الظهري، بكون الظهري كذا. شنو بكون الظهري كذا؟ أي سببا في الوجوب. تعلق بالبلوغ أي بالبلوغ سبب كذا. حال هذا معنى خطاب الوضعي، جعل الشيء كذا أي خطاب يتعلق بكون كذا، كون الشيء كذا، كون الذكاء سببا في كذا، كون دخول الشهري سببا في كذا، أو منع من كذا، أو شرط في كذا. فوجه صنيع المصنف أن السبب مقتضي للمسبب. السبب شيء يطلب، يطلب المسبب. فإذا كان يطلب المسبب، شنو خص يكون عقب السبب؟ المسبب. معنى غنذكروا الأسباب نذكروا المسبب، هذا خصنا نكون. قال عاقبه: والأصل عدم المانع. والأصل هو المانع ولا عدم المانع؟ إذن المانع خصو يتذكر ولا خصو يتأخر؟ هذا وجهه. معنى المحاشي رحمه الله وجه الطريقة اللي بيقدموا الموانع، وجه الطريقة اللي أخر. شنو توجيه بنا باش خصنا نبدأ؟ السبب. السبب شي تبعوه هو اللي يقول لك خصنا نتبعه بالمانع. شنو السبب؟ لأن المانع يعرف لنا ناقض الحكم، السبب يعرف لنا الحكم، المانع ناقضه. إذا خصنا نذكره مع بعض. طريقة المصنف يقول لك سيدي نذكر السبب ونذكر المسبب، والأصل المانع ما كاينش. الأصل شو هو؟ المانع. فإذا المانع في خصو تذكر تام فهو من المسبب. المسبب الآن فرغنا منه، الآن فرغنا منه كان المسبب. هذا قال الإمام رحمه الله: فحقه أن يؤخر عن المسبب، وهو وجه وجيه. قال: بل هو أوجه لمن أوصف. دائما المحاشي يأيد المختصة خالد، قل لك ما عندنا تقدم في الترتيب، ما يتكلم على الترتيب ديال الكتاب. العلماء باش يبدا وكذا وجمع جعل داك الشيء هي طريقه عجيبه في الورق الى في الاول ولا صغنا. مثلا يقول لك الطريقه في الترتيب المصنف هي ابدع من كل طريقه. مثلا كاين اللي يبدا بالاسباب، كاين اللي يبدا بالشروط، كاين اللي يبدا كذا كذا كذا، ولكن الطريقه اللي عمل المصنف خليك الطريقه غريبه. هذه الموانع قال الامام رحمه الله: ثم الموانع سبعه رمز لها بعضهم بقوله: عيش لك رزق. هذاك هي الموانع. عيش لك رزق، فأشار بالعين إلى عدم استهلال. إذا معنى عيش خلق الإنسان وما غوتش، إذا ما غوتش دليل على أنه ميت. إذا لا خلق ميت ما معنى. إذا وجوده ميتا أي عدم استهلاله مانع من الإخ. إذا الحياة ما كيناش. قال: وبالشين للشكي. معنى شكي ما عرفناش شكون المثل الاولي، واش هذا ولا هذا. يحتمل يكون هذا، يعني احنا في شي حادثه سير بغيناه ميتين مع بعض، الرجل وابنه ميتين مع بعض، الراجل عنده الأمتعة ومن عنده الأمتعة. معنى لو فرضنا لابن مات هو اللولي إذا باباه اللي وغات فيه، فرضنا الأب مات اللولي إذا لابنه ما هنا خلاك سيدي هنا كل لابنه يورثه ولادو والأب يورثه لك، أنا عندي شي ولاد آخرين وصافي مثلا. هذا كاين الشك، الشك وباللام للعن، معنى الراجل لعن المرا ديالو ماشي توطوش، وبالكاف للكفر، معنى السيد عنده ابن كافر يهودي نصراني مجوسي ماشي، وبالرهق معنى عمك او ابنك راقق، وبالزي للزينه معنى ولد الزينه، معنى الولد نجا عن زينه ما يوغدش، وبالقافل القتل معنى الانسان قتل الموهوب ديالو، وبالقافل القتل شحال هادو؟ هذا من السبعه، هذه هي اللي غيتحدث عليها المصنف دابا، هذه الاسباب اللي غنتكلموا عليها ان شاء الله. هنا الان نتكلموا على الفصل السابع موضوعه موانع الاب. والموانع شنو خص يكون؟ خص يكون السبب موجود والمانع ما يخليهش، ماشي من الاول، لا خص يكون السبب موجود، معنى خص يكون هنايا النسب، ويكون السبب ويجي الكوف او يجي الزنا او يجي كذا او يجي كذا. بين عام سيدي آه. قال الامام رقي اما الام فترث ولدها. وهذا اللي تكلم المصنف هنايا هذا السبب، ياك قال الإمام حاشي اعلم ان الفراد يطلقون المانع على ما وجد منه سبب الإرث، معه سبب الإرث، ثم رفع ذلك السبب، وهذا هو المانع الحقيقي للاصطلاح. شنو المانع الحقيقي؟ خصو توجد السبب الذي يترتب على الحكم وجاء مانع مانعه، هذا هو اللي خصو السبب، بحال اللي ضغمنا في الحيض. قال ثم رفع حكم ذلك السبب، وهذا هو المانع الحقيقي الاصطلاحي في جمع الجوامع، اللي قال والمانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم، هذا النص جمع الجوامع. قال والمانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم كالأبوة في القصاص. فين هذا النص جاء هذا؟ بجمع الجوامع شنو مطاجة؟ ماش ما قلت لكم علاش؟ عاد السيد قرا في السفير قال المقدمة، المقدمة كخصو يوصل مسألة من الألطاف حدوث، هذا المقرر عنده سيوصل من الألطاف حدوث الموضوع، الموضوع اللي غتخصو تيوصل تنسمي يزيد شي حاجة. فين باقي هو؟ باقي هنايا وإن وغد سبب نشاط باقي تسمى باقي باش يكمل المقدمة، خصو شي ثلاث سنين باش يكمل المقدمة على الطريق. مثلا إلا جيت أنت تتأمل فيه مثلا الجمهور قرا واحد خمسة دروس، لو كانت القراية تسمى تطلع على الحساب لاش باقي تسمى واحد خمسة دروس، يلا هذا واحد خمسة دروس فين؟ مثلا نقولوا الدرس اللولي شنو فيه؟ فيه الدرس المقدمات، المقدمة هذيك مقدمة ماشي في الحقيقة درس، واحد شوية شنو المقدمات شنو تناولت؟ شنو فيها؟ مقدمة فيها سبعة كتب، فيها كذا، فيها خاتمة، فيها مقصود، فيها كذا كذا كذا، غندخلو تعريف الأصول، تعريف الأصولي، تعريف الفقه، تعريف الحكم الشرعي. هذا التعريف الحكم الشرعي غنجيبو اللوازم ديال الحكم، شنو هو؟ هو الحاكم. هنا في هذا الحاكم غنتكلمو على ديك التحسين العقلي، التقبيح العقلي، غنتكلموا على المحكوم فيه، المحكوم عليه، المحكوم عليه هي ماشي نتكلموا ديك الصواب والامتناع وتكليف الغافل والمجائي، غنتكلموا المحكوم فيه، المحكوم فيه هو في الباقي، هذا هو وصلوا شي محكوم فيه باقي، هو ديك شي ديك المساله الشروط المستحيل وكذا وكذا. ثم غادي يتكلم التقسيم ديال الحكم، التقسيم ديال الحكم فين اقتضت وجوه فإيجاب وين اقتضى كذا وين اقتضى كذا، غير يتكلم على ذلك المسألة ذو الفرض والواجب، ثم يبدأ يتكلم عن هذا سبب نشاط المانع. خطاب الوضعي، خطاب الوضعي يبقى هو حتى في السنة قناة. وحنا الحمد لله كملنا المقرر وبدينا من المقدم، بدينا من الكتاب الأول وضغمنا في الكتاب الأول، تكلمنا في الكتاب الأول ودخلنا في ديك المسائل تقسيم الدلالات، هنا كل شيء المقام كامل تقريب وقع كامل. مثلا اللي كان عندي أنا المقام كان الفوق قريته كامل ورجعت نعاونه، مين رجعت نعاونه بديت معه من الكتاب الأول، الكتاب الأول قريت ديك المسائل المتعلقة بالكتاب الأول، تعرف القرآن ديك الإعجاز القراءة السبعة، ديك المسائل المتعلقة ديك ديك واش بقية في القرآن المجمل واش ما كاينش شي موجب الأدلة اليقينية واش تستفيد اليقين وما تستفيدش اليقين، ديك المرجئة ديك الحشوية ديك الشيء اللي يجي اللي يسمى كامل. وعاد دخلت في ديك المباحث، المباحث كيف يكون شنو تتضم دخل المفاهيم تقسيم الدلالات، تقسيم الدلالات ديك الدلالات العبارة الدلالات، وعاد زيد شي أشياء اللي ما كاينينش تسمى في الجوامع، ديك الأبحاث الدلالات دلالات العبارة والأمثلة ديالها من القرآن، دلالة الإشارة، دلالة الاقتضاء، دلالة كذا كذا. دابا مثلا الطريقه اللي خصو يكون عنده هو خصو يكون في النهار واحد، خصو يكون قرج من الجوامع. على الطريقه اللي خصو يكون يقري بها خصو نهار واحد يكون سلام على جمع الجوامع. علاش غيتعطل؟ شمن المانع اللي غتعطل به انت؟ ما هو السبب اللي غتعطل؟ ونسيت مثلا تشبه هيدا ولا كنت صغط علاش غتعطل هنا؟ ما عندك حتى شي مانع اللي غتعطل انت، علاش غيتعطل؟ ما كاين حتى شي سبب للتعطل هنا. المهم رحمه الله يقول لك هنا المانع، يطلقون المانع شنو هو السبب، كاين ياك السبب اللي غيترتب عليه المسبب، كاين جاء مانع منعه. مثلا القرابة كاين ياك، شنو جاء؟ جاء القتل، هذا هو المانع. هذا المانع شنو يسمى؟ المانع الحقيقي. المانع الحقيقي اللي يكون فيه مانع السببي واللي يكون مانع الحكمي، كاين يمنع السبب وكاين يمنع الحكمة. هل إطلاق الأول؟ قال الإمام رحمه الله والوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم كالأبوة في القصاص. فين السبب هنا؟ فين السبب السي كالأبوة في القصاص؟ هنا الإنسان قتل ابنه، القتل العمد العدوان، شوف لمكافئ، شوف القتل العمد العدوان لمكافئ. اذا السبب كاين، السبب مركب يسمى السبب قتل عمد عدوان، معنى قتل ازهق روحه، معنى عمد مقصود، معنى عدوان ماشي بحقين، بحقين اذا كان مثلا قتلوا في القصاص قتلوا في كذا، لا هذاك عدوان ماشي بحقين، لان يقدر يكون قتلا عمدا ومشي عدوان، يقدر يكون بحال يشق قتلا عمدا ومشي عدوان كالقصاصي، ويقدر يكون عمدا عدوانا الانسان يقتلوها. دابا هذا قتل ابنه عمدا عدوانا ولمكافئ، معنى مكافئ هذا حر هذا حر، شنو كان خصو يكون؟ وجوب القصاص، خصو يقتص منه، خصو القصاص. هذا القصاص هذا الحكم شكون السبب ديالو؟ جاءت الأبوة منعت الحكمة، قال لا جاءت الأبوة قال السلام يكون شيء القتل. علاش؟ قال لكن الأبوة هو السبب فيه، لكن هو السبب في إيجاده ما يكون شيء، هو سبب في إعدامه. شنو منعت الأبوة هنا؟ منعت القصص، قالت القصص لا يكون ولا ما يكونش، هذا معناه. قال الإمام وهذا الإطلاق الأولي، ومنه هنا الرق والكفر والقتل. شحال هنا؟ ما هي الأسباب اللي حقيقية هنا؟ لا هنا هنا شحال؟ ثلاثة. هنا الرق والكفر والقتل، لأن الرق القرابة موجودة، هذا القرابة خص يكون تسمى الإرث، جاءت العبودية قال السلام يكون شي الإرث. إذا الرق منع سبب الإرث. جاء الكفر، الكفر كاين القرابة، جاء الكفر قال لا منع. كاين القتل، القتل كاين القرابة قتل لا، فإن سبب الإرث هو القرابة مثلا موجود، لكن العارضة هو المانع. هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني ويطلقونه توسعا وتسامحا على من؟ على انتفاء الشرط. مثلا الشرط ما كاينش غنقولوا المانع، مع أنه هي الطبيعه المانع اللي يقوله الذي يمنع الحكم ويمنع السبب، الذي يمنع السبب ويمنع الحكم هذا هو الذي يقولون. اما انتفاء الشرط ما يقولوش مانع، هذا من باب التسامح. معنى الشرط ما كايناش، الشرط ما كاينش غنقولوا له مانع. واش هذا الاطلاق حقيقي ولا مجازي؟ مجازي. بحال ايش هنايا؟ كعدم الاستهلال. اذا عدم الاستهلال شنو السبب ديال الاغتناء؟ التحقق الحياتي. معنى شوف شرط الاغتناء شنو هنايا؟ تحقق الحياة، ما كاينش الاستهلال ما كاينش. اذا هنايا تحقق الحياة سبب في ماشي سبب، شرط في الاغتناء. هنا ما كاينش تحقق الحياة، ما اذا ما هو المانع هنا؟ عدم الشرط. واش هنا المانع اللي يمنع الحكم ولا عدم الشرط؟ عدم الشرط. فالاستهلال هنايا عدم الاستهلال. شوف عدم الاستهلال، الاستهلال هو ما لا ماشي سبب، شرط في الاغتناء. لان الاستهلال لان الاسباب ديال الاغتناء هي النسب والسبب والولاء، هذيك هي الاسباب ديال الاغتناء. اما تحقق الحياه من شروط الاغتناء، فهمنا؟ معنا احنا قرابه ولكن خصنا يكون تحقق الحياه. ما شنو الحال؟ وجود حي بعد الموت وتحقق الموت. خصو يكون مثلا هذا مات وهذا حي بعد منه، لابد خصو يكون هذا. هنا فاذا عدم الاستهلال مانع، مانع ولكن ماشي بالمعنى الحقيقي هنا. هذا المانع توسعا اي المغض انتفاء الشرط. الشك في تأخير الحياة، هنا كلمة الشك، شوف الشك هنا، الشك واش هو مانع؟ لا، هنا هنا هنايا فقد الشرط، لأن خص الحياة هنا، هنا ما عرفناش سبق الحياة، خصنا يكون هنا الحياة والحياة سبقت، هذا سبق الموت، هذا تأخير الحياة، لهنا شكينا، إذا الشك هنا واش هو مانع؟ لا، فقد الشرط هنا، فقد الشرط الإغاثة، قال الإمام في تأخري لأن تقرر الحياة وتأخرها شرط في الإغفاء. تأخر الحياة شرط في الإغفاء. هنا إذا ما عندناش التحقق للحياة. هذا على من اطلقنا على المانع هنا. يطلق المانع على انتفاء السبب. شوف انتفاء السبب. فاش يكون هذا انتفاء السبب؟ يكون في اللعن، لأن النكاح ماله؟ سبب الإغفاء. هل السبب هذا ارتفع باللعن لأن مبقاش الإرث، مبقاش النسب، النسب قلنا مبقاش. ما هو السبب في الإرث؟ النسب. اللعن زولنا النسب، فإذا هنايا واش هو مانع أو ارتفاع السبب؟ فإذا هذه الموانع اللي واش هي موانع كلها بالمعنى الحقيقي؟ لا، تنقسم إلى ثلاث أقسام، كاين مانع حقيقي، كاين انتفاء الشرطي، كاين انتفاء السببي. شكون المانع الحقيقي هنا فين يظهر؟ القتل والكفر والقتل. شكون اللي يكون هنايا اللي فيه انتفاء الشرطي؟ هو الاستهلال. ولا شكون اللي يكون انتفاء السببي؟ هو اللعان. ولما راى المصنف ذلك التسامح ما عبرش بالمانع. شنو قال؟ ولا يغث ملائم. ما قالش المانع، قال ولا يغث ملائم. وضحنا مسيدي. فاذا هنا خلاصه، هنا المصنف اخر الموانع. كاين الناس اللي قدموا الموانع، الناس اللي قدموا الموانع فين ذكروها؟ بعد السبب، عند وجه من النظر. علاش يكون عند من وجه من النظر؟ لان المانع يمنع الحكم السببي. المصنف رحمه الله اخر الموانع، شنو التوجيه ديالو؟ لان ذكر السبب، السبب غادي يعطي المسبب، والاصل المانع ما كاينش. الاصل هو المانع ما كاينش. الاصل هو المانع ولا عدم المانع؟ مانع، هذا هو. ثم هذا اللي ذكر المصنف، هذه السبعة واش هي كلها موانع بالمعنى الحقيقي؟ لا، كاين مانع حقيقي، كاين انتفاء الشرط، كاين انتفاء السبب. شكون اللي يستقع عليه مانع حقيقي؟ ثلاثة. شكون ثلاثة؟ شكون اللي يستقع عليه انتفاء الشرطي؟ لأن الاستهلال، عدم الاستهلال شنو؟ تحقق الحياة ما كايناش. مثلا الشك شنو؟ تقرر الحياة ما كايناش. انتفاء السبب هو في اللعان، لأنه هو سبب. ولما رأى المصنف ذلك إلى آخره. ثم قال الإمام: ولا يغث ملائن وملاعنة. معنى زوج لاعن ما يغثش، زوج لاعن ما يغثش. معنى المتلاعنان يغثان؟ لا يغثان. الولد اللي لا عندنا فيه لا علاش لان نتسفى الناس هنا هذا ماشي ابني انا ميوهاش مالا هذا ماشي ولدي انا اذا ماشي ولدي ما يوغنش فيا لا انت هذا جبته من الزنا ما يوغنش فيا هذا يوغنش علاش ما يوغنش نتسفى الناس بالنسب ما كاينش كاين شي نسب ولا ما كاينش بالنسبه للزوجه شنو نتسفى السبب بالنسبه للولد انتفى النسب وبالنسبه للنكاح شنو انتفى السبب فاللي عن بين المتلاعنين شنو انتفى السبب والنكاح وبالنسبه للولد شنو انتفى النسب والنسب سبب والسبب والسبب لك قال لا يرث ممن لاعنها اذا التعنت بعده معنى التعنت بعده هو لعنة ثم عرفت لعنتية أما إذا لعنه هي ملتعنتي وإلا يرثها معنى هو لعنة هي ملتعنتي ما قال شيء كذا ما قال شيء هذا إذن يرثها ولكن يرثها فين يرثها إذا لم تلتعن أصلا أو تقدمت قال الخرشي وإلا فيرثها بأن لم تلتعن أصلا معنى ما عملتش اللعن ماله يرثى أو تقدمت هي جت هي الأولى في اللعن وسيذكر المصنف هذا فإن قلنا أنها لا تعيد ومحل كونها يرث إذا ماتت هي في عدتها سيكون مات معناه هو عمل اللعن هي ما عملتش اللعن ثم ماتت بقى في العدة شيء تسمى يورث هو فيها يورث فيها فإن مات هو بعد التعانه وقبل التعانها نوضر مثلا هو بعد التعانه وقبل التعانه هو مات فإن التعانت هي لم ترث وإن لم تلتعن ورثت وحدت مثلا هو لعن ومات لعن ومات هي ما لعنتش ذورته لا سرت وعملت اللعن ما ذورتوش لا عملت اللعن ذورته ولكن تكون في طهر معنى ترجم لأنك أنها اعترفت بالزينة مثلاً تحدك الوقت لإغتد الده ولكن كان ترجم فإنه لا يرثها قال الإمام رحمه الله وأما ولده الذي وقع فيه اللعان الولد اللي وقع فيه اللعان ما له هذا لا يرث علاش ما يورث شيء لأنه تنفى السبب لأن النسب من قال نعم إذا لحقوا إذا استلحقه أتقدم إذا قال لا سي عندي أدلة بأنه ولدي هذا لأنه في الأول لا عن فيه ولكن هو قام الأدلة قال سيدي لا لا لا عدس به لي بأن هذا ولدي هذا مثلا عملنا الطبيب وعملنا كذا عرفنا ولدي إذا ماله هذا يغيث قال الإمام رحمه الله إلا إذا استلحقه ثم قال المصنف رحمه الله ولا ترث ملائم ملعنة إذا التعن زوجها قبلها وأما إذا التعنت ولم تعن ولكن أما هو هذا الولد بالنسبة لبابه بالنسبة ليمه لا يرث لأن نقول في حال مش نقول ولد الزنا لأن هو ولد الزنا يرث هو من باب الأولى إذا كان ولد الزنا يرث هذا من باب الأولى والظاهر أنها ترث حيث لم تلتعن والحاصل أنه إذا حصل اللعان من كل معنى هو لعن هي لعنت ما كاينش الإرث وإن التعن أحدهما فقط توارث معنى واحد لعن واحد ما لعنش وثم مات أحدهما كاين توارث كاين توارث عند عدم اللعان كاين توارث عند التلاعن معهما كاين توارث ما كاينش توارث أحدهما كاين توارث ولا توارث بينه وبين ولده الذي لعن في سواء التعانات أم لا مهما الولد لعنت وخما التعن شيء وأما أمه فترثه على كل حال قال الإمام رحمه الله وأحرى الذي زنى بأمه فيه وأحرى الذي زنى بأمه فيه زني في أمه تاهو وأما أمه وكذا أم ولد الزنا اتفاقا إذا أم ولد الزينة ذو غت مع أنه هو يغيث وهو يغيث قال الإمام رحمه الله: وأما أمه على كل حال وبعبارة اللعان بين الزوجين مانع من سبب الميراث الذي هو الزوجية، فعدم الإرث فيه عدم الإرث فيه لانتفاء السبب وهو الزوجية لا لوجود المانع. علاش؟ لأن اللعان ماشي مانعا. وباش تعرف اللعان ماشي مانعا؟ لأن إذا العن هو من تعنت هي كاين تورط. هنا الدليل على أن اللعان ماشي مانع، لأن اللعان شنو هو؟ زول الزوجية. اللعان زول الزوجية، إذا ما يزول الزوجية ما بقاش شي سبب الإرث. أما اللعان واش هو مانع؟ باش تعرفوا ماشي مانع، لأن مجرد العن هو وما لعنت اللسان هي ما كاين الميراث. واما بين الزوج وولده فمانع. شنو مانع؟ للحكم اي للإرث. شنو السبب؟ لانه لو استلحقه ورثه. هنا اللي عندي له شنو منع الحكمه؟ ماشي منع السبب، منع الحكمه. والدليل على ذلك لانه لو لحقه يورث، او يقال هو مانع للسبب بشرط عدم الاستلحاق. انظر ثم قال: وتوآمهما شقيقان. شنو تأومهما؟ مثلا هو لا عندك المرأة في جوج العوال في كرشة أو ثلاثة أو أربعة، فيما بيناتهم هما اللي يسمى عندهم أحكام الشق الشقيق، هما أحكام الأشقاء. ديك العيال فيما بيناتهم شنو عندهم؟ إذا التعامل بين في الأحكام كما يقول على أنهما أشقاء، في باب الإرث، في باب النكاح، في باب كذا، في باب كذا، في باب الحج، كل شيء غيكون هنا. قال الإمام: تجري عليهما أحكام الأشقية في الموارث ومعاقل وغيرهما. إذا سواهما معنى اللي لعن فيهم هو اللي في حديث. سلام الله يبارك يوسف ياك مزيان كنت مزيان الله يبارك. سراج بنو لا لا باقي ما عدل لي. ايوا لا جا عدل لي واحد الحقيقه، عدل لي هذاك هيدوس هذا عادي ياك. ايوا مزيان معلمين هذه الطبيعه ديالو. ايوا مزيان لان قتلوا هذاك، قتلوا هذاك من المراه عدل ما تخافش منا مره. أنا قلت له هذاك المرأة ما تقدرش إذا كلك هذاك. أنا قلت له طريقة واحدة. شنو قلت له؟ قلت له ما تقدمش على واحد الحاجة تتأذن لك هي. قلت له ما العدلاش مثلا الحاجة مزيانة وهي بقى ما عرفت الثمن ديالها، أو العدل واحد شي حاجة ماشي هي هذيك وهي ما قتلك شي. قلت له تجي تسمى وقل له الحاجة اللي مزيانة هي هذي، قلت له عدل لي الثمن ديالها كذا زيد. قلت له لا قتلك زيد. قلت له ما تخافش منها. قال وتوآمهما. تأماها شكون ديك الملتعمة؟ الملاعنة. هذه الملاعنة التوأم ديالها قال المصنف شقيقة. التوأم اللذان وقع اللعان فيهما، لأن ما يعمل اللعان فيهما راه نفاهم ماشي هم ولاده، يمكن ولاد زنا لكن يمكن الرجال ديالهم مختلفين. قال لك لا سيدي غنحكمهم باباهم واحد، غنجعلهم باباهم واحد لأنه هو نفاهم. قال سيدي ماشي ولادي، إذا لم يكن ولدي يقدر يكون ولد زنا، ولكن ولد زنا يكون الأب ديالو متعدد. ومع ذلك قال لا الشرع غنجعلهم أب واحد. فهمنا العام سيدي؟ ولكن شنو خص يكون بيناتهم؟ خص يكون بينهما دون ستة أشهر. مثلا خلق هذا العائل هذا جاز خمسة شهور عدة، لا ما كاين مشكل خمس شقيقة لا. خلق هذا العائل عاد ضغط عليه بأربعة أشهر ما كاين مشكل، ضغط عليه مثلا بثلاثة أشهر ما كاين مشكل، ضغط عليه بشهر ما كاين مشكل، ولكن لا كان الفرق بيناتهم سبعة أشهر لا، يعني يقدر يكون أقل مدة حملة ستة أشهر. يمكن ولدت هذا وبعد ستة أشهر تكون حملت من شي واحد، ممكن إذا قل من ستة أشهر راهم أشقة، ولكن زيادة على ستة أشهر بين هذا شنو؟ التوأمان هما اللذان في باطنين واحدين، والمعنى أن توأمي الملاعنة يتوغطان عنهم شقيقتان. وكذلك توأم المسبية، شنو المسبية؟ مثلا احنا في الحرب وسبينا واحد المرة في كرشة جدلية، لا تهم ماذا نعملهم شقاق تهم. كذلك المستأمنة، المستأمنة مرة حربية ولكن أعطينا لها الأمن، ما يعطينا الأمان في أرض الإسلام لا تهيرك الأولاد نعملهم أشقاء، نجمع عليهم أشقاء. المسبية هي التي جاء بها من بلاد الكفر حاملان، ولا يدي حملها من زوجين أو من زنا، ولكن نحملها على أنهم أشقاء. والمستأمنة شكون هي؟ الحربية تدخل بلادنا بأمان وهي حامل ولا يضرع، أمن زوجين فتلد اثنين كذلك. حليش مش يكون ك ويتن يتوارثان على أنهما أشقاء على المشهور، أشقاء زيد على المشهور. فينا المشهور ما فيش المصلي في الحاشية. قد وأما توأما الزانية والمغتصبة، الزانية والمغتصبة والمغتصبة ما شنو المغتصبة؟ شيء واحد اغتصبة، هذه علاش تحملوا أخوال الأم؟ لأن الأب مش معروف. قال ابن رشدين وهو استحسان، وقال المغيرة وابن دينار هما للأمي، وهو القياس. انظر وجه المشهور المشهوري في حاشية شيخنا على ابن نس، لأن المسألة كي العلماء يقول لك لا سيدي هذا مش نحملهم على إخوة الأمي. قال لك سيدي لا أشقة، هذا الأشق فيه استحسان، معنى الدليل للاستحسان ماشي شي دليل آية ولا حديث. أما توأم الزانية والمغتصبة المشهور يتوارثان على أنهما إخوة للأم، وهو مذهب ابن القاسم، لأن الحكم للأنثى قياسا على المكاتبة والمدبرة، لأن المكاتبة المرأة المكاتبة وعندها علاش يحملوها أولاد الأم، كذلك المدبرة قد تحمل على أولاد الأم كذلك. ولا رقيق، ولا رقيق المكتبة إذا كتبت وهي حامل فالمكتبة تحمل الحمل تشمل الحمل كالمدبرة. قال الإمام رحمه الله ولا رقيق، علاش نتكلموا دابا المانع الثاني هو رقيق، هذا القياف يخسر كل خصلكون يوم الموت، معنى النهار اللي مات الموت كان رقيق، أما إذا كان رقيق قبل يوم الموت كان لا العبرة بالموت. النهار اللي موت كيف كان؟ اليوم الذي مات الميت هذا ابنه كان رقيق، أو هذا الميت مات الزوجة دياله كان رقيقة، أو هذا المرأة ماتت الرجل دياله كان رقيقة، هذا النهار ماشي كان قبل رقيق ورجع، لا لا لا العبرة بالموت. ما تقص يكون الرقيق المالي النهار اللي ماشي موت، ولا قال المحاشي ولأي يوم الموت موعود لا يوم قسم التاركة فلا عبرة بما حدث بعد الموت. مثلا بعد الموت من الحرية بعد الموت عاد حدث. مثلا هو نهار الموت كان مالو راقي غير جوز واحد اليومين هما دي نوضو يحرموا اتحرم والقسم دابا شهر عاد ماشي نقسمه ما يجي القسم جبوه اتحرم يورد خصو النهار اللي هو سيكون حر يعني طرأت الحرية قبل القسم ولكن بعد الموت كان باقي كذا فهمنا. لهذا قال الإمام رحمه الله فلا عبرة بما حدث بعد الموت من الحرية والإسلام كالحرية كذلك. الإسلام العبرة به فين نقص يكون نهار الموت. أما نهار الموت كان كافر ولكن قبل القسم كان سلم لا والو العبرة بالموت. ولا رقيق قال الإمام رحمه الله ولي سيد المعتق بعضه جميع إرثه. كيف مثلا هذا العبد هذا عن نعب وهذا العبد مشارك اللي شاركوا فيه أربعة الناس وجاء واحد الإنسان جوج حقوه بقي واحد جوج الأجزاء فيه ماشي محاري شكون يدي هذا المال؟ سيده يدي كل شيء يدي متاعه كامل وخا فيه شوية هيدا وشوية هيدا فهمنا؟ مثلا هذا السيد عنده هذا العبد مات هذا العبد شكون غيدي هذا الفلوس؟ السيد هذا العبد هذا تحرر فيه لأن كان العبد مشارك أو هو حرم قال له أنا غنحرك فيك الجزء ماشي سبب حرك فيك الجزء ولكن باقي ما تكملش الحرية ديالو مات هذا العبد شكون غيدي متاعه؟ سيده وخا فيه بعض. قال الإمام رحمه الله والي سيد المعتق بعضه جميع إرثه. ما هنا خصو ما يقولش إرثه يقول متروكه لأن ما كاينش القضية ديال الإرث هنا واش يقول إرثه ولا يقول متروكه؟ خصو يقول متروكه ما يقولش إرثه. هو قال المحاشي رحمه الله وراقق الإضافة في قول سيد المعتق للجنس فيشمل ما إذا كان مالك البعض واحدا متعددا لأن السيد المعتق واش لازم يكون غير سيد يقدر يكون العبد عنده متعدد السيد يقدر لهذا قال الجنس هنا فيأخذون جميع متخلفه وكل على قدر ملكه بطريق الملك كما تقدم تحقيقه عن أبي علي بدليل أن مال العبد الكافر لسيد المسلم وبطريق الإرثي وبالعكس بطريق الإرثي ففي تسمية المصرف مصرف العبد هذا إرثا تسامح الله إذا نقص يعبر بالإرث أو يعبر بالمتروك متروك لأن هذا مناشي إرث لأن هذا الأخذ دي السيد المتروك بأخذ الإرثي أو لا بأخذ الملكية قال الإمام ولا يورث إلا المكاتب. شنو ولا يورث؟ ما كاينش شي عبد اللي يتوث إلا المكاتب. أنواع العبيد ما فيهاش الإرث وذكر المحاشي أنواع العبيد أنواع الراقية القن معنى العبد الخالص المضبر السيد يقول له أنت حر بعد موت أنا المعتق إلى أجل قال له من دابا عمد كنت معتق أم الولد هي ذلك المغالي اللي يجيوها من الحرب وينكحها للولد أم الولد وأولادها من غير سيدها الأولاد ديالها من غير سيدها كذلك وأولادهم سفلوا الأولاد ديالهم كذا والموصى بعتقه اللي موصي قال له مش نعتقه بقي ما عتقه والمكاتب هو اللي يبيعه اللي يشري الكتاب باش يحرر راسو المكاتب بعضه شحال هذه؟ سبعة هذه كلها تدخل تحت لها وهي مختلفة في الضعف مثلا القنرة والقوي بزاف المضبر أحسن منه إلى أجل غير واش هذه هي كلها عابد ولكن درجة واحدة ولا متفوتة؟ كاين القوي كاين ضعيف العبد القوي ما القن مثلا والباقي هي ماشي. ثم قال الإمام رحمه الله وبحسب قربها إلى الحرية اللي قريب للحرية راه واللي بعيد راه هو ضرب الخالص ولكنها مستوية في المنع من الإرث كل ما دغيش شكون اللي فيه الخلاف وهي مختلف. ثم إن الخمسة الأولى من السبعة لا خلاف في أنه لا يرث ولا يورث ويأخذوا أموالهم ملكهم بسبب ملكي شكون غياخذ الملك ديالهم؟ سيدهم بحسب الملك ماشي بسبب الملك. وأما المكاتب والمبعض فيه خلاف المبعض اللي شويش كذا وشويش هذا في خلاف كاين يعني خلاف عبد الله بن عباس يقول كذا كذا اللي تشوف الساعة. ثم قال الإمام رحمه الله ويستوي في ذلك المكاتب والمدبر وأم الولد والمعتق لأجلين، ومن بعضه حر كمن كله كيف كيف، ومن بعضه حر كمن كله غير، وما مات عنه فهو لمن يملك بعضه. إذا مات شكون غيدي؟ اللي يملك بعضه، اللي يملك بعضه يدي كل شيء. ولا يستثنى من ذلك إلا ما مر في باب المكاتبة من حكم المكاتب، إذا مات عن مال فاضل عن كتابته ومعه في الكتابة من يعتق عليه فإنه يغيث. صافي، هذا اللي استثنى. شكون اللي استثنى؟ المكاتب. هذا المكاتب مكتبين مع بعضهم. شنو مكتبين؟ مكتبين هو وبدي يقول له انت وباباك ويمك وكذا وكذا محقين. ثم هذا مات معاه الناس اللي يتعتقوا عليه، الناس اللي يتعتقوا عليه هما اللي غيدوا ديك نتاعو. شكون غيدي نتاعو؟ ديك الناس اللي يتعتقوا معاه، ديك باباه كذا كذا هما اللي مشى. ويقال الامام رحمه الله حكم المكتب اذا مات عن مال فاضل، مال فاضل عن بل. مثلا شوف المكاتب مات، السيد ديالو شحال باقي يتبعو؟ يتبعو في مليون. وجدنا حنا هذا المكتب 3 ملايين، ديك المليون غنكملوا له الكتابه، بقاو جوج. هاد جوج واش يديهم السيد؟ شكون غيديهم؟ من يعتق عليه، اللي يعتق على حساب المكاتب. معنى مات السيد، مات المكاتب وترك 3 ملايين، شحال باقي باش يكمل الكتابه ديالو هو؟ مليون. شحال اللي فاضل؟ هاد الجوج يديهم السيد دابا، شكون غيديهم؟ هذا قال من عن كتاب من كتابته وما معه في الكتابة من يعتق عليه فإنه يغيثه. شكون من اللي معه في الكتابة يعتق عليه؟ هو الولد وولده والأبوان والأجداد والأخوادون من عدهم، هذا من الناس اللي كانوا معه في الكتابة دي يتلو. هذه معرفة أنت مثلا إنسان دي يكون في السوق ودي يشري واحد لعب، ديك لعب دي يكون بابا، كيف دي يشري شي يولي ديك بابا؟ يعتق عليه. هذا بحال هذا. قال فإنه يغيثه بعد وفاء المكاتبة، لا بد يخلي يكمل الكتابة عادي يغيث. من ذلك المال أي كتابة، وكتابة من معاه وضميره يعود على. ثم قال الإمام رحمه الله ونص ما مره. شنو ونص ما مره؟ نص الكلام المختصر، ما مره وورثه من معه فقط ممن يعتق عليه. طب هذا النص، وورثه من معه ممن يعتق عليه، هذا الكلام المصنف هذا. وقدم الجار والمجرور فين؟ ولسيدي. قدم للإشارة أنه لا يشاركه غيره. شكون يشارك غيره؟ مثلا هذا السيد ما يدخلش مع شي واحد، إلا هو اللي غيدي هذا الشيء. واش يدخل مع شي واحد؟ يدخلش. مع المسألة هذه فيها خلاف، كاين هنا الخلاف هو الكون الإمام ما ذكره المصنف اعتق بعضه حكم العبد في ميراثه، وان ارثه هو قول زيد بن ثابت، واليه ذهب مالك والشافعي وابو حنيفه، وقال ابن عباس يغيث ما يغيث الحر، لا يغيث كيف كيف، وهو قول ابي يوسف ومحمد الحسن، وقال علي يغيث ويحجب بقدر ما اعتق منه، وكذلك الميراث، مسألة فيها خلاف هذا. ثم قال الامام الا المكاتب مستثنى من قوله ولا يورث، اي جميع ارثه، المراد بالارث هنا اللغوي أي الباقي، أي جميع ماله الباقي عنه المسؤول عنه لا الإرث الشرعي لأنه رقيق. مثلا هنا هذا من يعتق عليه غيقول هذا المال ياك، ما سيأخذ المال، واش غيديه على أنه إرث؟ لا، الإرث اللغوي أي ما بقي. علاش؟ لأن هذا ممكن الناس أرقاء ما يستحقوش، ولكن هذا المكاتب ما عندوش شي واحد يديه، لأن السيد ديالو ما عنده حتى علاقة به، دابا ما عندوش علاقة به، شكون غيدي المال ديالو؟ من يعتقل. ولكن واش يدو بصفة الإرثي؟ علاش بصفة الإرثي؟ لأن الإرث الشرعي مخصوص يكون مانع، تما كاين مانع. ثم ولا قاتل عمدا عدوانا، هذا المانع التالي. شنو المانع التالي؟ هو القتل، ولكن شمن القتل؟ عمدا عدوانا وإن أتى بشبهة. كيف أتى بشبهة؟ قال ودي انا مشيت نضغم واحد القليل وجات فيه، هذيك اتى بشبهتي كمخطئ. كمخطئ معنى هذا العمد، كمخطئ العمد كمخطئ اتى بشبهتي بحال مخطئ، معنى مي يغنشي مديتي أتى بشو وإن أتى بشبهة كمخطئ من الدية. معنى هذا قاتل العمد العدواني لا يغث من مقتول شيئا، اللي عمل قاتل العمد العدواني يغث، ولكن قاتل الخطأ قاتل بالشبهة وما يغيش من الدية. الدية العمد العدواني ما يغث مار ما يغث من الدية ولا مغير الدية، ولكن المخطئ هي المد الدية ما يغث منه. ما قال المصنف؟ لا من لا يغيث من الدية ولكن غيره لا غير الدية يغيث. معنى الدية اللي يعطيها هو ما يغيثش منها، لأنه غير خلص الدية في الخطايا، هو في خلص الدية. الدية مش يجي من عند العاقلة، هو ما يغيثش من الدية. القاتل الخطأ ما يغيثش من الدية، يغيث من المال آخر. قال الإمام لا يغيث من المقتول شيء ألا من المال ولا من الدية إن عفي عنه. معني أما لم يسمحوا له شيء يكون مات إذا عفي عنه. وإن أتى بشبهات تضرأ عنه القتل كرمي الولد ولده بحديدة مثلا، أغمق لو دينا غير في الذكر. ولكن إذا طيحوا وشبوا وشق بطنه قال لك قال لك أخلط قال لك أنا كنت أنا ربي هو الحمد لله في نور الله. قال الإمام رحمه الله أما لو أضجع ولده وذبحه أو شق بطنه في القصاص وإن دعا أدبا، مثلا شقه وعطاه ذبحه قال لا نفوت نأده صافي، هذا ما تسمعش يا رطول هذا. إن عفي وإن أتى بشبهة تضرأ كرمي الوالد ولده بحديدة مثلا، فالضمير في أتى للقاتل لا بقيد العدواني، إذ مع الشبهة لا عدوان، لأن لك الشبهة ما تسمعش ماشي عمدا عدوانا وإن أتى بشبهة، لأن العمد العدوان ما تمشي شبهة، لكن الشبهة ما تمشي العمد العدوان. ونسخة وإن أبن مش ماشي قاتل عمدا وإن أبن شنو أبن وخي يقتل بابه ما يغنش فيه، لكن العمد العدوان وخاب بابه، فهمنا مبالغة هذه. القاتل ما يغنش وارث موروثه وإن أبن، بناء على النسخة مبالغة أيضا في القاتل لا بقيد العدوان. وأما قاتل الخطأ فيغث من المال الذي كان لموروثه ولا يغث من الدية. ويغث قاتل العمد والخطأ الولاء. دابا هنا ثلاثة المرات، مثلا قاتل العمد اللي قتل عمدا عدوانا يغث، ما يغث لا من المال ولا من الدية، من المال للمقتول ولا من الدية للمقتول ما يغث منه. وقاتل الخطأ وقاتل بالشبهة يغث من الدية ومن الخطأ ما يغدش. والولاء لا الولاء في صورة كاملة يدي الولاء، لا العمد ولا الخطأ يغط الولاء. قال صاحب التلمسانية ويغيثان معا الولاء. وما معناه؟ أن من قتل شخصا له ولاء، ولاء عتيق. مثلا أنا شيء إنسان قتل شيء واحد وهذاك شيء عنده واحد ولاء، الولاء الواحد حرر واحد العبد عنده، وأنا هذا السيد اللي قتلته راه عمي، ديك الولاء اللي كان ينتقل عندي أنا، ديك الولاء ينتقل عندي صافي هذا. والقاتل وارث لشخص المذكور فإنه يرث ما له من الولاء سواء قتله عمدا أو خطأ. وليس معناه أن المعتق إذا قتل عتيق العبدان يغيثه بالحكم وحكم من قتل موروثه عمدا، كيف كيف. ثم قال ولا مخالف في دي في دين. هذا السبب او ان ذاك المصنف وين اسال بشبهه كمخطئ من الدين نعم شنو قال الذي يقول وإن أتى بشبهات كمخطئ لا يغيث من الدية. هذا اللولي ولا قاتل عمد العدوان من يغيث مره، هذه صورة صورة أخرى. وإن أتى القاتل بشبهات كمخطئ ماله لا يغيث مين أيوة من غير الدية. هذه مش مبالغة، هذه صورة أخرى. السياق السياق مثلا ولا قاتل عمدا عدوانا هذا ما يغوتش مره، هذا القاتل هذا ماشي العامد، لا القاتل الا جا بالشبهه قال ودي انا كنت ماشي نرمي واحد القليل وجات فيه. والمخطئ الحال مخطئ كالمخطئ ماله صافي. والمال اخر اما الولاء كلش. ثم قال المصنف ولا مخالف في دين كمسلمين من معتد. على بالي باش نتكلم دابا المانع الرابع. شنو المانع الرابع؟ كفر المخالفه في الدين. قال من منوع الكفر فلا يغيث المسلم الكافر ولا الكافر مسلما كمسلمين. أشار به إلى أن المخالفة الدين لا فرق بين كون يمنع من الإرث بين أن تكون أصلية كمسلمين من الكفر وغيره. مثلا سواء كان هذا الكفر أصلي ولا مش أصلي. شنو أصلي؟ يهودي من أصلي له كيتي من كذا أو لك المسلم مرتد كيف كيف معنى مسلم مرتد هو ما يغيرش أو لا كفر أصلي شكون أف أصلي من الأصل يلو يهودي من الأصل يلو نصراني من الأصل يلو مجوسي من الأصل يلو مشرك من الأصل هذاك ما يغيرش. لا كان مسلم ولكن ارتد لا تهو. فلا يغيث الكافر ولا الكافر مسلم إلا أن يكون الكافر عبدا لمسلمين. إذا الكافر عبدا المسلمين هذاك الكافر شكون مش يديرو نتاعو ولكن ماشي إرث ملكا ماشي إرث كيفاش يقولوا ملكا لأن العبد يملك السيد يملك عبدا. فالكافر فإن الكافر عبدا بن لمسلمين. شكون غياخذ هذاك الكافر العبد؟ واش إرثا ولا ملكا هذا؟ ملكا. فإنه يأخذه بالملك لا بالإرث. وكذلك عبد الكافر إذا أسلم ومات قبل أن يباع عليه فإنه يغيث ماله. هذا العبد الكافر إذا أسلم ومات قبل ما يتباع شكون غيدي لك الفلوس ديالو؟ الكافر. أما إذا تباع ما بقالوش لا ما يديش المتاع ديالو. مثلا هذا العبد هذا عند الكافر مات هذا العبد الكافر بقى سيد الكافر شكون غيدي متاعو؟ سيد الكافر. ولكن إذا كان ديك العبد تباع ما بقاش عنده لا ما يديش قبل أن يباع. فإنه يغيث ماله صرح به المطيطي قال في الجواهر المرتد لا يغيث ولا يغث. المرتد ما يغيث ما يغث والمال ديالو بن فيؤل للمسلمين. هذاك المال هذا شكون غيديه؟ هذاك بيت المال فيؤل للمسلمين ماله فيؤل للمسلمين. قال الإمام هذا حكمه إن مات أو قتل على غدته. معنى هذا المرتد مات أو قتله على غدة ديالو مات على غدة ديالو المال شكون غيديه؟ بيت المال. ولا يدخل في قوله أو غيره الزنديق. الزنديق ما يدخلش. الزنديق كما لو أصغى المسلمون النصرانية أو اليهودية وأظهر الإسلام فإنه يقتل من غير استتابة وميراث الواضح في المسلمين. مثلا هذا الزنديق الزنديق هو بحال اللي يقول للمنافق معناه هو يظهر الإسلام ولكن يبطن اليهودية والنصرانية. هذا المال ديالو هذا هنا يقتل من غير استتابة معناه بلا من قلته معناه لا يطلب منه التوبة يقتل وصف. يطلب منه التوبة ولا يطلبش منه التوبة يقتل. المال ديالو شكون ياخذه؟ للمسلمين. قال ميراثه لورثته من المسلمين. مثلا حنا عندنا عمنا عمنا اللي يصلي واللي يمشي للجهاد واللي يعمل ولكن هو نصراني في داخله هو يهودي في نصراني. احنا قامت عليه شي ادله بانه عنده هذه الطريقه شنو خصو يتعمل؟ هذا يقتل. ما يتقتل المال ديالو شكون غيديه؟ لا ورثته. هذا يتورث. هذا الحكم على الظاهر. المال ديالو شكون غيديه؟ الورثة. ورثته من المسلمين. هذاك المرتد هو اللي بيت الفئة المسلم لأن المرتد أعلن كفره. هذا ما أعلنش كفره. هنا كاين الفرق. فالمرتد ماله اليهودي لورثته النصراني لورثته من الكافرين والزنديق يعني المنافق. الزنديق هو المنافق في الزمن ديال النبي صلى الله عليه وسلم. المنافق في الزمن ديال النبي ما كانش يتقتل. اما المنافق دابا يتقتل. علاش ما يتقتلش في الزمن ديال النبي؟ باش ما يقولوش النبي اللي قتل المسلمين باش دين الفار. دابا لا ما بقاتش هي هذه. دابا يمكن يتقتل في الوقت اللي غيتقتل شنو المال ديالو يتورث. قال الإمام رحمه الله فإنه يقتل من غير استتابة وميثول أهل المسلمين كما مر في باب الردة. وحكم وحكم المنافق الذين كانوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وهيداك فيها محمد بن جماعة المسلمين فيها وخلافها كما مر. هذا هو المعتمد كما علم وغرس المسلمون وتصدى عندهم ولا وغرفته وكيهوديين مع نصرانيين وسواهما ملة واحدة. شنو كيهوديين ونصرانيين؟ اليهودي والنصراني واش يتواصلوا مع بعضهم؟ لا ما يتواصلوش بحال المسلم مع اليهودي ولكن الباقي لا ملة واحدة. هذا مثلا يهودي الانسان يهودي عنده باباه نصراني يتواصلوا فيما بيتهم بحال اللي عنده باباه يهودي ما يتواصلوش. في اليهودي والنصراني ملتان ملة واحدة ولا ملتان؟ ولكن جامع الباقي عباد الشمس عباد كذا عباد شي اسمه يتواصلوا فيما بيناتهم. هذا اللي كيبغي يقول مع كل مسألة والخلافية. قال المصنف رحمه الله قل وسواهم يعني أن اختلاف الدين بين اليهودي والنصراني يمنع التواصل بينهم. معنى اليهودي والنصراني بيتواصلوش مع بعضهم. مثلا هذا رجل نصراني عنده عمه يهودي أو بني يهودي ما يوقتوش عنده ابنه يهودي هذا معنى. قال المصنف وما عاداهما من الكفر يتواصلوا فيما بينهم يتواصلوا فيما. قال من المجوس وعباد الشمس وغير ذلك. قال وغير ذلك عبدة الأوثان. قال الإمام وحكم بين الكفار بحكم المسلمين إن لم يأبى بعضهم. مثلا هذا الكفار بين حكم بين الكفار بحكم المسلمين لا ممتنعوش. أما لم تنعوا يمشوا للدين ديالهم ما امتنعوش نحكموا عليهم بالإخذ المسلمين. معنى جاوه مطلع ونقولوا لهم الوقت عليهم على حسب الفقه اللي عندنا حنايا. مثلا هذا خا هذا ماشي خا هذا عاصم هذا ماشي عاصم غنطبقوا عليه الميراث للإسلام ولكن ماشي حنا غنديوه لا فيما بينتهم طبقوا عليهم الفقه الإسلام. فهمنا؟ قال الإمام رحمه الله إن لم يأبى إلا أن يسلم بعضهم. إذا أسلم بعضهم مش نعملوا لا نحكم عليهم بحكم الإسلام. فكذلك إن لم يكونوا كتابيين. أما إذا أسلم بعضهم وكانوا كتابيين لا نقولوا لهم مشوا لعند العلماء ديالكم العلماء ديالكم هما يفتيوكم باش مش يحكموا عليهم بالكتابيين مشوا عند الكتابيين وإلا فبحكمهم. شنو فبحكمهم؟ حكم الكتابيين مشوا لعند البني. يعني أن الكفار إذا ترافعوا إلينا ورضوا بكلهم بحكمنا نحكم بحكم بعلم إلا أن يمتنع بعضهم عن حكمنا وإلا فلا نتعرض لهم إلا أن يسلم بعضهم. معنى إحنا ما نهضوش معهم خطشي لجوا من عندنا وغضوا ولكن لو اسلم بعض منهم وعضوا ورثة من متى كافرهم يقوموا البعض على كفره ترافعوا إلينا فنحكم بينهم بحكم المسلمين. علاش الحكم بحكم المسلمين؟ لأجل من أسلم منهم ولا إبغى بامتناع الكافر منهم. هذا إن لم يكونوا كتابيين. أما إذا كان كتابيين نيش مش مشو الكتابي مشو عند الأساء عند التغليب للحكم أساقفتهم علمائهم وأسقفهم في الدين جمع أسقف الأسقف أساقف هي الأسقف والعالم دياله. فإن نحكم بينهم بحكم موارثهم أي نقسم المال بينهم على حكم موارث أهل الكتاب حتى لما كنا شرفوا من سؤالهم وقالوا لهم كيف دورتوا انتم نسأل أساقفهم عن من يريث منهم ومن لا يريث ومقدار ما يريث ونحكم بينهم بذلك إلا أن يرضى أهل الكتاب بحكمنا. وأما لو أسلم جميعهم قبل القسم وأبوا من حكم الإسلام فذكر الرجراجي في هذا أقوال. مثلا هما أسلموا قبل القسم ولكن مي ماتوا كانوا يهود عاد سلموا ولكن تحكموا جاوا عندنا يتحكموا تحكموا هما مسلمين ولكن الوقت ديالكم باقي كفار. فهمنا الموضوع؟ مثلا هما سلموا عاد ماشي قسموا ولكن في الوقت الموت السبب ديال الإخت كانوا كتاب. قال لك هنا الرجراجي تكافيه تلك الاقوال القول الراجح منها أنهم إن كانوا من أهل الكتاب حكم بينهم بحكم أهل الكتاب وإلا فبحكمنا. هل الكفار هذا لا كان عندهم أهل الكتاب الحكم عليهم بحكم الكتاب لأن العبرة بيوم الموت، ولا ما كان شيء كانوا مثلا ديك عباد الشمس كذا حكم الإسلام. قالوا بحكمنا. ومما قرناه علم أن الاستثناء من مفهوم الشرط. فين الاستثناء؟ إلا أن يمتلئ. إلا أن يمتلئ بمفهوم الشرط، مفهومه إن أبى بعضهم من حكم الإسلام لا يحكم بينهم. فاستثني من هذا المفهوم مفهومه إن أبى بعضهم، معنى إن أبى بعضهم الحكم بينهم إلا زد إلا أن يسلم يسلم إلا يسلم وخل أمن حكمه. معنى هاد أهل الكتاب لا جو لعندنا الحكم والحكم لهم، لا ما بغى بعض منه بغى بعض منه غشي ما نحكموش، ولا كان شي واحد يسلم وشي بغى وشي ما بغاش. وعلى علاش هذاك الاستثناء من المفهوم. ثم قال الإمام رحمه الله وبما قرناه يعلم وذا من جهل تأخر موته. شنو جهل تأخر موته؟ هنا هو اللي يكون لك الشك. هذا السبب مش من سبب هذا؟ خامس ياك قرينا الملاعنة السبب الأول، عملنا السبب الثاني، شكون السبب الثاني؟ كما قال المصنف ولا رقيق، هذا السبب الثاني. السبب الثالث ولا قاتل. السبب الرابع ولا مخالف في ديني. هذا السبب الخامس هو الشك. هذا السبب الخامس ولا من جهل تأخر موته. إذا من جهل تأخر موته؟ قال ومن موانع الإرث، ومن موانع الإرث من جهل تأخر موته. شنو جهل؟ شكون تقدم وشكون تأخر في الموت؟ كما إذا مات قوم من الأقارب في السفرين أو تحت هدم وما أشبه ذلك. مثلا نقدر نوقع شي حادثة في السير، جينا حنا جبرناهم ميت، ما جبرناهم ميتين ما عرفناش شكون مات الأول. نقدر يكون جات من دقة واحدة، ويقدر مثلا جات لواحد الإنسان الدقة لا غاسو جات لواحد لا واحد عاد بقى شوية شحال مات، واحد مات سهل كدا، مي جينا حنا جبرناهم ميتين ما عرفنا هذا من هذا. إذا لي وقتو بعضهم ايوا تصاوح ما مشي نعرفوش المتقدم والمتاخر هنا. مثلا كان الانسان هو وابنه، الله يقدر الله يقدر، مثلا هو الانسان هو ابنه، هذا الانسان مات هو ابنه، ابنه عنده ولاده وعنده الضياق، ذبح عنده ولاده وعنده الضياق. مثلا لو فرضنا الابن هو مات هو الاولي ذبح غيدير فيه السدس، ولو فرضنا الاب مات هو الاولي لابنه من جمله الوغاضه. هنا غنفرضوا ابنه ما يغتش فيه وباباه ما يغتش فيه، هذا الابن عنده ولادو وعنده المراه ديالو هما ماشي يجيو يغتو، وهذا الاب عنده شي مراه اخرى وعنده ولادو يجيو يغتو. هذا قول الامام رحمه الله تحت هدم وما اشبه ذلك فاننا نقدر في كل منهما كانه لم يخلف صاحبه وانما خلف الاحياء من ورثته. نشوفوا اللي شكون عنده في الدار في طنجة وفي تطوان من صعب. وإنما خلف الأحياء من ورثته فلو مات رجل وزوجته وثلاثة بنين تحت هدم وجهل موت السابق منهم وترك الأب زوجة أخرى، هذه الزوجة الأخرى هي اللي مش ذوات، وتركت الزوجة ابنا لها من غير زوجها الميت، هذا هو اللي مش ذوات، فللميت الربع. هو هنا ابنه، هذا ماشي ماشي شكون ماشي يدي المراه هو ابو، علاش؟ كانه راجل ما عندوش ولادو لان هذو ولادو ماتوا ما عرفناش شكون هذا. فللزوجه الربع وما بقي للعاصبي، ومال الزوجه ابن ماشي يكون لابنها، شمن لابنها هذه ولا ابنها الحي لان هذا ما تعرفش. وسدس مال البنين لاخيهم، سدس مال البنين بل ماشي يكون لأخيهم لأمهم وباقيه للعاصب. واعلم أن موجب عدم الإرث هنا شنو هو؟ حصول الشك في الشرط. حصول الشك لأن هذا في الحقيقة ماشي ماني، هذا انتفاء الشرط. هذا شنو هنا يا انتفاء الشرط الذي هو تقدم، فإطلاق المانع عليه فيه تجوز. وشمل قوله ولمن جهل ما إذا مات معا أو مرتبين، وجهل السبب معناه يقدرون يموتوا مع بعضهم أو مات هذا وبعد هذا ولكن ما عرفناش كيف في عدم الإرث. أو مرتبين إذا كانت تثنية، وجهل السابق منهما. ثم قال الإمام ووقف القسم للحال ومال المفقود للحكم. شنو الموضوع هنا؟ الموضوع قال الإمام لما فرغ المصنف من الكلام على المانع من الإرث في الحال والمآل الشرعي، يتكلم على المانع منه في الحال دون المآل، وهو ثلاثة أقسام. إذن كاين مانع في الحال والمآل، شكون هما هاد الأسباب اللي تقدموا؟ لا كان الكفر يغنت دابا وما يغنتش في المستقبل، لا كان الشك يغنت دابا وما يغنتش في المستقبل، لا كان الملاعنة ما يغنتش دابا في المستقبل، ولكن لا كان هاد الحمل والمال ما يغنتش، ولكن لا تبين الحال ماشي وغات ياك لا دابا ما يغنتش ولا تبين الحال يغنت. هذا معنى العبارة. قال الإمام في الحال شرع يتكلم على المانع منه في الحال دون المآل، وهو ثلاثة أقسام. هذا اللي ما يغطش في الحال ويغطش في المآل شحال فيه، وكلها من باب الشك عونس والإشكال، لأنه إما في الذكورة مثلا هذا الحلف ذكر ولا أنثى، إذا خصنا نخليه تيتحقق وهي الخنثى، وإما في حال الحياة والموت شمن مسألة مسألة المفقود، وإما فيهما معا شنو هي مسألة الحمل. كاين هنا واحد الشك، هي رجع للشك، كاين واحد الشك في الذكورة والأنوثة. شمن الحالة اللي شك في الذكورة والأنوثة؟ الخنثى. هذا الخنثى ماذا نعرفه، هو ذكر أو أنثى؟ احنا مش كاتين فيه، يمكن يكون ذكر يمكن يكون أنثى. أما لا تبين الحالة ديالو غنعطيو له الحالة ديالو، لا هو متبينش مي ميتبينش مش نعملو في الإرث، مش نعملو السي ديو شغل نعملو لنعملو جوج للمسائل بحال ديك الإقرار والإنكار، لنعملو واحد المسألة على أنه أنثى وشنو ذي جيلو فيها، ونجيو للمسألة الذكر وشنو ذي جيلو فيها، ثم نعطيو له القسم نص من الأنثى والنص من معنا في حل نعطيو له الله بالدارج. شنو نعطيو له؟ كاين اللي دي وغد مليون، كاين نص مليون، كاين مليون اللهم، ويدين مليون اللهم، هذا خنثى. هذا اذا الاشكال مي ماجي في الذكوره او في الانوثة، كاين في الحياه والموت. شمن الحاله هذه؟ المفقود، لان المفقود ما عرفناش واش باقي بروحه ولا مات. اذا الشك فين؟ في الحياه والموت. كاين اللي يكون فيها جوج، شنو الحمل؟ هذا الحمل اللي هنا واش حي ولا ميت؟ واش هو ذكر ولا انثى؟ اذا الاشكال من جهتين. نعم، اذا خصنا تاد نزلو باش نشوفوا الحاله ديالو. تا هذه اذا تجي فيها اشكال نعملوا له عونس الفريضه على هذه الحاله والفريضه على هذه الحاله، تا هي باقا فيها العمل هذه، تا هذه المساله هذه تا هي ماشي يكون فيها العمل، تا هي خصنا نعملوا جوج العمليات، العمليه اللي يتبين فيها ذكر والعمليه اللي تبين فيها، ونشوفوا شنو اللي ينقص وشنو اللي يزيد، أولا نوقفوا لك شيء تيظهر عاد نعطيه له خليها هنايا. ووقف القسم أخر يكون النهاية إن شاء الله، بقي درس واحد خاتمة أول من الحكمة في الخمسة. سبحان الله بك، سبحان الله.